أثبت أن هذا المذهب هو المذهب الكفري، وما أخذ يرد عليه. ومن أيضا تمام الرد ما أتى به في الباب بعد الباب الذي رد عليهم في الكلام على أن الله في كل مكان، فتكلم على أن الله تعالى في مكان واحد بينه الله لنا في كتابه من المحكمات، ألا وهو العلو، بأن الله جل في علاه على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. نعم في البن تفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل على عرشه. ها ها ايش قلت؟ يمكن أنا يمكن تعب في أذني هو اللي خلاني، أنت عايز تعبني أكثر، قلت بياني. باب ذكر السنن التي دلت العقلاء على أن الله عز وجل دلت العقلاء العملاء العقلاء العقلاء أنا ما أسمع، يمكن أنا في أذني في شيء سمعها العملاء، أنا عملاء يعني أقول بالبنا إيش بيفعل، يا إما هو أخذ على ما أنا فيه ولا إيش بالضبط. تفضل. على أن الله عز وجل على عرشه فوق سبع سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ما. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما قضى الله عز وجل الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. وعنه رضي الله عنه اذهب إلى ما غيره، يعني المتن بيكرره ثلاث مرات، خذ واحد منه وأتي الباقي. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. سبحان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إن خولة تشتكي زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخفى علي أحيانا بعض ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. نعم. وعن العباس بن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب رحمة الله عليه قال: كنت جالسا بالبطحاء في عصابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، إذ مرت عليه سحابة فنظر إليها فقال لهم: هل تدرون ما اسم هذه؟ قالوا: نعم، اسم هذه السحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والغياية. والغياية. ثم قال: هل تدرون ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا. قال: فإن بعد ما بينهما إما إحدى وإما اثنتان وإما ثلاث وسبعون سنة إلى السماء، والسماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات. ثم قال: فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله عز وجل فوق ذلك. حديث الأوعال حديث لا صح، حديث الأوعال حديث ضعيف. عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله عز وجل استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق القلم، فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فإنما يجري الناس في أمر قد فرغ منه. وعن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: إني لعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنعام وجاء العيال وهلكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسقي لنا فإنا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما تقول؟ وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يسبح حتى عرف في وجوه أصحابه، وقال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، إنه لفوق سمواته وهو على عرشه، وإنه لهكذا مثل القبة. سبحان الله. عامة هذه المسألة العظيمة مسألة في طيات أو في يعني الرد على أهل البدع والضلالة، كما صدر الباب بها المصنف بالكلام على مذهب الحلولية الجهمية الذين يقولون بأن الله في كل مكان، حاشاه وتعالى الله علوا كبيرا عن ذلك سبحانه وجل في علاه، أهو في الحشوش، أهو في داخل الأماكن التي يعني ينأى المرء بنفسه أن يكون فيها، نعوذ بالله من الخذلان. عامة هو بصدد الرد عليهم في هذا الباب، وهو أنه كأنه يقول ومن المحكم أن الله جل في علاه في العلو، وأن الله جل في علاه بذاته على عرشه بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. عامة الكلام على علو الله أنا يعني أعطي فيه أصولا وأسسا للطالب المبتدي، وأيضا تذكيرا للمنتهي مع بعض الفوائد والفرائض، ثم كيفية التعبد لله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، لأن هذا هو المقصود الأسمى، ثم الرد على أهل البدع، ثم الفوائد العظيمة من هذه الأحاديث والآثار التي استدل بها المصنف، لأن فيها فوائد جمة، لا سيما مسألة الاستشفاع بالله على العباد وغير ذلك من الفوائد. أقول بأن العلو لله جل في علاه أقسام ثلاثة، وهذه الأقسام متفق عليها عند أهل السنة والجماعة، بل وعند أهل البدع والضلالة على اثنين، ومختلف في الثالثة المهمة جدا التي هي الرد على أهل البدع والضلالة. علو الشأن، علو القدر، علو المكانة سبحانه جل في علاه، فهو عظيم الشأن عظيم القدر سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه رفيع الدرجات يلقي الروح من أمره، رفيع الدرجات علو الشأن سبحانه جل في علاه. ولذلك قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. وقال سبح اسم ربك الأعلى، وقال الله جل في علاه ولله المثل الأعلى، فهو رفيع الشأن رفيع الدرجات سبحانه جل في علاه. لذلك أنكر على من وصفه بالنقص عندما قال الله جل في علاه منكرا على هؤلاء الذين قالوا يد الله مغلولة، قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان سبحانه جل في علاه. وقال ما لكم لا ترجون لله وقارا، تقديرا وتعظيما لشأنه سبحانه جل في علاه. فهذا العلو اتفق عليه الجميع، وعلو الشأن وعلو القدر وعلو المكانة سبحانه جل في علاه. والعلو الثاني هو علو القهر الذي هو من لوازم ربوبية الله جل في علاه، القادر القاهر على فوق عباده سبحانه، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا رد لقضائه بحال، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وقد قال الله جل في علاه وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه، قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. كل هذا من علو القهر علو الشأن سبحانه جل في علاه. قال الله جل في علاه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وبين الله جل في علاه قدرته على العباد كما بدأنا أول خلق نعيده. فهذا علو القهر علو الغلبة سبحانه جل في علاه، لا رد لقضائه ولا رد لفضله بحال من الأحوال. وهذا متفق عليه أيضا بين الجميع كما سنبين إن شاء الله في الفوائد. الفائدة أو القسم الثالث من العلو هو علو الذات، علو الذات علو المكان، وهذا متفق عليه عند أهل السنة والجماعة، مختلف فيه عند أهل البدعة والضلالة. وقد تنوعت الطوائف الذين اختلفوا مع أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي علو الله جل في علاه علو شأن علو ذات الله جل في علاه. فقد جاء الكتاب وجاءت السنة وإجماع أهل السنة بل والعقل بل والفطرة السليمة بأن الله عالم على خلقه، بأن الله بائن من خلقه سبحانه جل في علاه. وهذا قد جاءنا من قول الله جل في علاه الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقال الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. والأدلة التي في على نفس النسق هذه الآيات كثيرة وكثيرة في كتاب ربنا جل في علاه. والاستواء هو العلو، بل قل الاستواء له معاني. الاستواء يأتي ويتعدى بنفسه، يأتي ويتعدى بإله، يأتي ويتعدى بعلى، ولكل معنى حتى يعني نخرج من كلام أهل البدع في هذا الباب. فالاستواء إذا تعدى بنفسه يكون معناه أنه بلغ الذروة، الشيء الذي قد استوى قد بلغ الذروة في النضج لو كان طعاما، في الكمال العقل والبدني لو كان إنسانا. ولذلك بيّن الله جل في علاه هذا العلو أو هذا الاستواء في هذا الموضع قال الله جل في علاه عن موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليمات قال فلما بلغ أشده واستوى يعني بلغ الكمال في النطق البدني والعقلي عند الأربعين فأرسله الله جل في علاه إلى موسى وقارون وهامان وأرسل الله إلى فرعون وهامان وقارون قال الله تعالى فلما بلغ أشده واستوى وأيضا يقال العرب تقول استوى الني أو استوى الطعام يعني نضج بلغ إلى النضج فإذا كان الاستواء يتعدى بنفسه فلا يدل على العلو بل هو يدل على شيء آخر كما في السياق والثاني يعني إذا تعدى بإلى وقد جاء الكتاب بذلك عندما قال الله تعالى ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء إلى هنا لما تعدى استوى بها معناها قصد كما قال البياقي في الأسماء والصفات وغير البياقي قالوا هنا المعنى في الاستواء يعني القصد فإذا عندما يتعدى بآلة فنرى أن المعنى يختلف وهذه فيها دلالة واضحة جدا أننا إذا عمدنا إلى الكلام على علو الله جل في علاه نجد أنها كالمتفق عليه في اللغة قال ثم استوى إلى السماء يعني قصد السماء فسواهن سبع سماوات قال ثم استوى إلى السماء إلى آخر الآيات وأما إذا تعدى بعلى فيكون المعنى هو أنه على وارتفع أما التفسير بأنه قعد أو استقر هذه فيها نظر كبير جدا فالعلو هنا إذا قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى على يعني فوقية على العرش استوى فيكون المعنى هنا هو الاستواء بذاته سبحانه جل في علاه فقد استوى يعني على وارتفع يعني على وارتفع استوى على العرش يعني على العرش كما قال الله تعالى ثم استوى على العرش قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى والأدلة على علو الله جل في علاه على العرش وهذا علو مقيد هذا العلو علو بعد خلق العرش هذا العلو على العرش بعدما خلقه الله جل في علاه وهذه من صفات الأفعال يعني هذه من صفات الأفعال علو الشأن وعلو القدر من صفات الذات علو الشأن وعلو القهر هذه من صفات الذات أما العلو على على على على على العرش هذا من صفات الأفعال هذا من صفات الأفعال فالعلو هنا كما قلنا له أدلة كثيرة جدا جدا جدا في الكتاب لذلك أنا كما قلت سأبين للمبتدئ أصولا وأسسا وأذكر المنتهي بذلك ثم نلتفت إلى الأهميات التي مع هذه الأبواب العظيمة نقول في هذا الباب الأدلة الكثيرة من ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العليا أنت تتعلم علو الله جل في علاه وتتقن علو الله جل في علاه من أسماء الحسن ويكفيك ذلك إن كنت متقنا للباب إذا علمت أن الله جل قال لله المثل الأعلى وأن الله جل في علاه قال سبح اسم ربك الأعلى من هذه الأسماء تصل إلى علو الله جل في علاه لأننا قلنا هذه الأسماء أسماء حسنى وصفات علا وحسن الأسماء يعرف بإيش حسن الأسماء يعرف بأنه علامة على ذات الله جل في علاه وأنه يتضمن صفة من صفات الكمال وأنه يستلزم بعض صفات الكمال إن لم يكن كل صفات الكمال فإذا قال الله جل في علاه سبح اسم ربك الأعلى فاسمه الأعلى إذا قلت الله جل في علاه وهو العلي الكبير إذا قلت الله جل في علاه وهو الكبير المتعال يبقى إذن العلي المتعال الأعلى أسماء من أسماء الله جل في علاه كل اسم يتضمن صفة من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم الكبير المتعال المتعالي صفة الصفة التي يتضمنها هذا الاسم العلو متعال على خلقه جل في علاه صفة العلو وإذا قلنا بأننا نأخذ الصفة من الاسم اعلم أنك تأخذ صفات الذات وصفات الأفعال إذا قلت ذلك سبح اسم ربك الأعلى هذه تأخذ منها صفات الأفعال وصفات الذات يعني تقول سبح اسم ربك الأعلى الأعلى اسم الأسماء الحسنى يتضمن صفة العلو علو القهر وعلو الشأن وعلو المكان علو المكان وعلو المكان يبقى إذا تستنبط منها صفات الذات وصفات الأفعال قول الله جل في علاه هو الكبير المتعال ايضا تاخذ منها صفات الشان وصفات صفات الذات وصفات الافعال قال الله تعالى وهو العلي الكبير ايضا في هذا الباب والسياق هو الذي يثبت لك اذا اردت ان تقول نستنبط صفه واحده نفردها صفات فعل او صفات ذات السياق هو الذي يحدد لك اما اذا جاء الاسم مطلقا فتعلم انك تستفيد منها الصفات الثلاث صفات الذات او الانواع الثلاث صفات الذات وصفات الأفعال فإذا من الأسماء والأمر الثاني بالتصريح التصريح بالعلو التصريح بالعلو هذا من أدل الأدل على ذلك لأن الله جل وعلا قال الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا التصريح بالعلو دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه بعلا. وأيضا من ذلك التصريح بفي. وفي هذه يعني عند علمائنا يقولون الفي تنزل منزلة على أوية بمعنى على. قال الله جل في علاه: أأمنتم من في السماء. أأمنتم من في السماء. وبالاتفاق من أهل اللغة أن في هنا معناها على. أأمنتم من على السماء. أأمنتم من في السماء أي يخطئ بكم الأرض فإذا تمر إلى آخر الآيات. وأيضا علماءنا يقولون بأنها تنتقل الآلات يعني يعتوران، ففي تنزل بمعنى على، وعلى تنزل بمعنى في، وإلى أيضا تنزل بمعنى على، واستياقه الذي يثبت ذلك كما قال الله جل وعلا عن فرعون أنه قال: ولا أصلبنكم في جذوع النخل. وفي جذوع النخل هذه لا يمكن لا يتصور بحال من الأحوال. والمعنى إيش؟ المعنى على جذوع النخل، تمشوا في مناكبها. أيضا المشي في مناكبها لا يمكن إلا أن تمشي على ظهر البسيط. فيكون أأمنتم من في السماء يعني أأمنتم من على السماء. يبقى عندنا التصريح بالعلو في هذا من أدل الأدلة، التصريح بالفوقية هذا من أدل الأدلة أيضا على علو الله جل في علاه، بأن الله فوق العباد كما قال الله جل وعلا: وهو القاهر فوق عباده. وقال الله تعالى: وهو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الأول أيضا في العلو في حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه معاوية بن الحكم وقد صفع جاريته وقال: أعتقها. فقال: أتني بها. فلما أتى بها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. وفي السماء هنا معناها على السماء، في هنا بمعنى على. فإذا تصريح بالعلو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المتهوكون الذين يحرفون دين الله جل وعلا ويحرفون كلام الله الكلم عن مواضعه يقولون: لا يجوز أن تسأل عن الله بأين. طب النبي هو الذي سأل بأين، ضعف الحديث، والحديث كالشمس في صحيح مسلم قالوا ضعيف وقالوا فيه كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال، فقط من أجل أن يوافق التأويل والتحريف الذي يحرفون به الكلم عن مواضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. والفاء هنا الفاء حكم معلق أو مرتب على وصف، يبقى هي مؤمنة لأنها قد شهدت بعلو الله جل في علاه، فصحة المعتقد شهد لها بالإيمان أنها قالت هو في السماء يعني في العلو سبحانه جل في علاه. أيضا الفوقية كما قلنا، كما قال الله تعالى: وهو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. وقال الله تعالى عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. والعقلاء يتفقون بأن الملائكة في الأرض الثالثة، فإذا كانوا يخافون وين الملائكة؟ في السماء. فيقول الله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. من فوقهم هذه دلالة أيضا على فوقية الله جل في علاه وعلو الله. وهذا كما قلنا فقط أنا ألمح لطلبة العلم تذكيرا للمنتهي ويعني تأسيسا للمبتدئ. من ذلك أيضا التصريح بالعندية. التصريح بالعندية، والعندية ما هي؟ فوق العرش. العندية تدل على العلو كما قال الله جل في علاه: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحونه الليل والنهار لا يفترون. فقال الله تعالى: الذين عنده، الملائكة الذين عندهم يسبحون بحمد ربهم جل في علاه. وفي الآية الأخرى: يستغفرون لمن في الأرض. هم يسبحونهم في السماء، يسبحون ربهم جل في علاه في السماء، ويستغفرون لمن في الأرض. فهنا العندية دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. ولذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله كتابا هو عنده، في رواية، وفي رواية أخرى أصرح من ذلك في الدلالة نريدها قال: هو عنده فوق العرش. فالعندية تدل على فوقية فوق العرش. قال: كتب الله كتابا هو عنده، وفي رواية أخرى: هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي. رحمتي، وهذا من أنواع علو الله جل في علاه المتعال. فهو القادر على أن ينزل العذاب ولا ينزل العذاب، وهو القادر على أن يوقع البأس الشديد على الذين ظلموا، على الذين تجرأوا، على الذين طغوا وبغوا وقد اجترأوا على عباده وقد قتلوا أولياءه، ومع ذلك من علوه جل في علاه يمهل لهم. وهذه من رحمة الله جل في علاه بالعباد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضبي. ومن ذلك أيضا الأدلة على ذلك الرفع، العروج، عروج الأشياء. العروج لا يكون إلا من سفول إلى علو، فهذه دلالة على العلو كما قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يرفعه بأن يرفعه إلى إيش؟ إلى العلو، والعمل الصالح يرفعه. وأيضا قال الله جل في علاه: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال عن عيسى عليه السلام: بل رفعه الله إليه، ما قتلوه وما طلبوه. قال الله تعالى أصلا عيسى قال: بل رفعه الله إليه. وقال الله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي. كل هذه دلالة واضحة جدا على العلو. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يبيت فيكم الملائكة ويتعقبون فيكم ملائكة، قال ثم يعرج الذين باتوا فيكم، ثم يعرج الذين باتوا، يعرج إلى علو ومعراج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد خاطبه الله جل في علاه وفرض عليه 50 صلاة وسمعه، وسمع ذلك من الله جل في علاه وراجع ربه في 50 حتى قال الله تعالى ما يبدل القول لدي، فهي 50 وهي 5، هي 5 في الفريضة و50 في الأجر. فهذا أيضا دلالة واضحة جدا على العلو بعروج الأعمال الصالحة ورفع الملائكة. أيضا يكتبون ما يفعل ابن آدم ويعرجون إلى الله جل وعلا ويسألهم وهو أعلم به. إذا قلنا العروج والرفع دلالة على العلو، فالنزول دلالة على العلو، لأن النزول لا يكون إلا من العلو. فيقول الله جل في علاه وينزل الأمر من ما قال الله جل وعلا تنزل الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة أو ألف سنة، آية أخرى 1,000 سنة، لا أتى أمر الله، ها يدبر الأمر. ده هذا أنا أريد النحل الآن. أتى أمر الله فلا تستعجلون، ينزل الروح من أمره والملائكة على من أمره على من يشاء من عباده، فينزل أيضا يدبر الأمر من السماء الأرض ما أرجو في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فالتنزيل دلالة على علو. قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر فيقول إلى السماء الدنيا، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داعي فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستشفي في رواية أخرى؟ هل من مستشفي في أشفيه؟ النزول هنا نزول الله جل في علاه دلالة على العلو. ولذلك هم اختلفوا في مسألة النزول، هل ينزل ويخلو منه العرش أم لا؟ قلنا الأولى ألا نتكلم في هذه المسألة، لم يتكلم فيها السلف فنقف عندها. لكن لو جاءنا أهل البدع وقالوا إذا قلتم بالنزول إذا أنتم الآن قلتم على العرش وقلتم نزل، يبقى وين المحكمات التي تكلمتم عنها بأن العرش فوق العرش؟ قلنا وللسلف في هذه أقوال، منهم من توقف ومنهم من قال ينزل ويخلو منه العرش وهو على كل شيء قدير، ومنهم من قال بل هو ينزل ولا يخلو منه العرش، وهذا حق، الله قادر، نحن نثبت أنه على العرش ونثبت أنه نازل، وهذا ليس الله ببعيد. عظم شأن الله جل في علاه لا تتصور، الله على كل شيء قدير، الله قوي قادر سبحانه وجل في علاه مقتدر. يبقى إذن هو ينزل وهو فوق العرش، قل ذلك، وهذا الأولى أن تقول به، أن تقول جاءتني الأدلة تثبت علو الله على العرش وجاءتني الأدلة تثبت نزول الله جل في علاه، ولم يأتني دليل على الخلو فلما أتكلم؟ بل من الدين ومن الديانة من الإتقان بل ومن الاستسلام التام لربنا جل في علاه هو هذا الامر الشديد، ان نقول انا اثبت ما اثبته الله لنفسي واثبت ما اثبته له رسوله. فقد اثبت الله لنفسه انه فوق العرش، الرحمن عرش استوى، اثبتنا ذلك، واثبت له رسوله انه ينزل الى السماء الدنيا ثلث الليل الاخر، نثبت ذلك، وين الخلو من العرش؟ وين الدليل؟ ما في. فالاولى لنا ان نقول نثبت الامرين، ان الله على العرش وان الله ينزل سبحانه جل في علاه، وما ذلك على الله بعزيز. لأننا لو قلنا يخلو من العرش كيفنا في نوع تكييف، هذا فيه نوع تصور للنزول، هذا فيه نوع تصور للنزول، والأولى لك ألا تفعل ذلك. أنت بالنسبة للكيفية ليس لك إلا التسليم المحض، ومن التسليم المحض أن تسلم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وما أتى به الكتاب. قد أتى الكتاب بأنه على العرش، اثبت ذلك، سلمنا بأن الله على العرش استوى وأن هذا من المحكمات، وأتى من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل، سلمنا أنه ينزل ولا يخلو من العرش، إذن هو فوق العرش وهو نازل إلى السماء الدنيا. فإن قلت كيف، قلنا يبقى أنت الآن تكيف وتتصور صفات الله جل في علاه، وليس لك ذلك، لا تفكروا في ذات الله، لا تفكروا في صفات الله جل في علاه، تفكروا في آلاء الله جل في علاه، في خلق الله، لكن لا تتفكر في صفات الله. فلك أن تقول بأن الله على العرش وأن الله جل وعلا ينزل ولا يخلو من العرش، ثبت ذلك وثبت ذلك، ونحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث العظيم في الحجيج يدنو الله من السماء الدنيا، يدنو الله جل في علاه من الحجيج يوم عرفة يباهي بهم الملائكة، هذا أيضا دلالة على العلو. قال الله تعالى في تنزيل الأمر وتنزيل الكتاب لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، هذه دلالة على العلو، على العلو أنزله بعلمه. إذا هذه فيها دلالة واضحة جدا، تنزيل تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم كما ورد الآن بذلك في كتاب ربنا جل في علاه سورة الزمر وسورة أيضا السجدة، فهذه دلالة واضحة جدا على علو الله جل في علاه. هذه بالنسبة للأدلة الكثيرة التي تثبت علو الله جل في علاه. أيضا الفطرة توافق على ذلك. الفطرة يعني الإنسان بفطرته السليمة لو ترك نفسه لفطرته لاعتقد اعتقادا سديدا في الله جل في علاه بعلو الله جل في علاه. فالمرء الذي يسير مع فطرته يعتقد بعلو الله جل في علاه، لأنك ترى هذه الحجة الدامغة التي جعلت الجويني يتحير حيرة عظيمة عندما قال وضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. هو ما حجه إلا بالفطر، هو ما حجه إلا بالفطر. جلس يتكلم عن المقدمات والنتائج العقلية النظرية التي لا تساوي شيئا مع شرع الله جل في علاه، لأنها تقف سدا منيعا إلى فهم كتاب الله وإلى الإسلام لكلام الله جل في علاه. وكان يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان الله لم يكن شيء. فقال الإمام الهمداني، قال الإمام الجويني، قال يا إمام دعنا مما تقول الآن، كيف تجيب لي عن حيرة في رأسي؟ قال ما بك؟ قال أجد في نفسي إن أردت أن أدعو ما ذهب قلبي إلا للعلو. وهذا في كل إنسان حتى العجائز. وهذا الذي جعل الجويني غير الجويني يقول يعني ليتنا متنا على عقائد العجائز. قال يعني الآن أنبئني بما في داخلي، غيره عني، ما أستطيع. كلما أردت أن أدعو ما أجد قلبي إلا إيش؟ يعلو إلى السماء. فضرب على رأسي وقال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. وذلك أنا أقول لك اذهب لأي أحد أيا كان أيا كان ممن يحرف قول الله تعالى الرحمن عاش استوى أنه استولى، قل له بالله عليك أنا في ضائقة شديدة، اذهب الآن نرى فيك البركة، ادعو الله لي. لو وقف يده ماذا سيفعل؟ سيضع يده إلى الأرض على اليمين على اليسار؟ كيف سيضع يده؟ إيش هذا؟ مجبول مجبول مجبور، ومع ذلك لسانه ليس لسان العاقل السؤول، لأنه لابد أن يقول سمعت وأطعته. الآن الفطرة جبل على ذلك، قلبه إلى العلو. وأنت ساجد ساجد تقول وأنت ساجد، وأشرف ما فيك في الأرض في أسفل شيء، ومع ذلك تقول سبحان ربي لا، وقلبك معلق بمن فوق العرش كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء سبحانه جل في علاه. فلما نقول الفطرة أيضا توافق العلو، والعقل العقل أيضا توافق العلو. ما الفرق بين الفطرة والعقل؟ والعقل عارف ليش إن أو أنا أندهش أن تلتفت، أنت بتركز التفاتاتك هذه دلالتك مش مركز. لا ما ليش بتلتفت؟ أنت المفروض في الصف الأول من ملحوظ المسألة دي، يعني تسهل على الايه على المؤخرة، لكن المقدمة يصعب جدا الالتفات. فنقول أيضا العقل يوافق على ذلك، العقل السليم، لأنه لا يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال. العقل الصحيح لا الخارج، العقل الصحيح يوافق النقل الصريح. فالعقل يقول بعلو الله جل في علاه، لأنه قال اتفق العقلاء أن العلو كمال وأن السفول إيش؟ نقص. والله جل في علاه هذا القياس الأولى، والله جل في علاه إذا اتصف العبد بكمال فالله أولى بهذا الكمال. إذا قلنا رجل في علو، أنت حتى لما تتكلم مع الناس إحنا في الكلام الدارج إذا أردنا أن نرفع أحد نقول له إيش؟ اللي علي علي، أنت عليه عليه، أنت الآن أنزلت منزلة عالية راقية سامية. فالعلو صفة كمال والنزول صفة نقص. فإذا كان الكمال في العبد بالعلو فمن باب أولى أن يتصف الله جل في علاه بهذه بالنسبة للكلام على بعض الأدلة من الكتاب والسنة والفطرة وأيضا العقل. الإجماع، أجمعت الأمة من السلف الصالح الذين هم أتقى وأنقى وأعلم وأتقن، وهم الذين أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين زكاهم الله فوق سبع سماوات، وهم الذين يؤخذ عنهم العلم لأن الله قد زكاهم، أما من جاء بعدهم ما أحد زكاهم. يعني احنا نقول القرون الخيرية وقف، قرون الثلاثة الخيرية وقف، هؤلاء تثق في علومهم. أي قول كائنا من كان، أي نازلة مستحدثة إن لم تجد لها ظلا في القرون الخيرية الثلاثة فاعلم أن هذا كلام بدع من القول، وأن القول يمكن موافقا صاحبه لا لم يكن موافقا بحال من الأحوال، لأن هؤلاء زكاهم الله وزكى علمهم من فوق سبع سماوات. فلما زكاهم الله علمنا أنهم الذين وفقوا وسددوا، وهم الذين ألهمهم الله الخير فوفقوا إلى طريق السداد والرشاد، لأننا نعلم يقينا بأن الله ترك مساحة للعلماء لتتفاوت الدرجات، كما سنبين هنا بأن الله جعل في ظاهر القرآن ما أتانا بما يحيرنا. ظاهر القرآن مراد، لكن في بعض الظواهر غير مرادة. لما وما الحكمة؟ حتى تتفاوت الدرجات، درجات العلماء ترك بيانا للاجتهادات العلماء. فالغلط المقصود بأن مسألة الاجتهاد في القرون الخيرية الثلاثة هذا هو الاجتهاد، وكل قول لا تجد له ظلا وأساسا وأصلا في القرون الخيرية فلا تأخذ به، بحال محال تعلم أن هذا من البدع من القول، لأن هؤلاء قد ذكرهم الله الذين ذكر الله جل في علاه الصحابة الكرام، ذكر المهاجرين أولا ثم ذكر الأنصار ثم ذكر من جاء بعدهم الذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا يا ربنا اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا إلى آخر الآيات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، مع أن الشر في القرن الذي يلي قرن السلام موجود موجود، لذلك هم لم يلحقوا بالصحابة ومع ذلك لهم التزكية والخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرن ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. في رواية في السنن جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فقال أما ترى الحجاج يشتكون من الحجاج، مع أن المرء في هذا حتى لو ظلمه ولي أمره عليه أن يتقي الله جل في علاه فالله يصلح قلبه ولي أمره. المهم الغرض المقصود اشتكوا شكاية عظيمة من الحجاج، فقال لهم أنس اصبروا وصابروا، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شر منه، ما من زمان يأتي إلا والذي بعده شعيب. إذن في قرون الخيرية حتى الثلاثة هناك شرور لكنها على قدر ليست كالشرور التي في زماننا، فهؤلاء الثلاثة هم أثقل الناس وأعلم الناس وأحلم الناس وأحكم الناس. يبقى إذا لابد أن نأخذ بقولين، فإجماع الصحابة وإجماع التابعين على علو الله جل في علاه يدل على أن من حاد عن طريقهم فقد حاد عن الصواب وعن الجادة. فعندنا الصحابة قد أجمعوا على علو الله، نأخذ اجتزاء لا استطراطا، لأننا فصلنا القول قبل ذلك كثيرا، فأبو بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي لأنهم هم رؤوس الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للأربعة سنة متبعة، يعني لو لم تأتي سنة عن النبي فجاءت عن الأربعة فهي سنة متبعة، يعني هذا تشريع تتعبد به الله جل في علاه ولا تقدم عليهم أحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، والخلفاء الراشدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم خلافة على منهاج النبوة، الخلافة الراشدة هي التي على منهاج النبوة، خالفت ذلك فلا تكون. فأنت لو عددت وحسبت ذلك إن ممكن أحد يقول طب من لما تقول أنهم الأربعة، لما لم تقل أهم العشرة الذين بشروا النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، نقول انظر إلى الأحاديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، كأن سألنا يسأل ويقول يا رسول الله وما العمل، فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فنظرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تكون خلافة على منهاج النبوة 30 سنة، ثم قال ملك عضوض ثم ملك جبري ثم تعود، اللهم أعدها يا رب العالمين، ثم تعود خلافة على منهاج النبوة. هذا الذي بشرها النبي صلى الله عليه وسلم وسيكون حتما، سيكون لا تغير، هذه سنن كونية حتما ستكون، والمتغيرات التي تأتي في في في في الأزمنة والأونات هذه بحكم الله جل في علاه حتى نصل إلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال 30 سنة، فلو حسب السنين للخلفاء الأربعة تجد أنها إلا 6 أشهر لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي و6 أشهر للحسن، فيدخل الحسن في الخلافة الراشد. لذلك أنت ترى أهل الوصول أغفلوا ذلك، مع أن هذا هو الصحيح، لو وجدت سنة للحسن ولم تردها لأحد من الأربعة أو لتلها في سنة وسلم فهذه سنة متبعة لابد أن تتعبد لله بها لأنها خلافة راشدة. هذه 6 أشهر التي تنازل بعدها الحسن وكان عامل جماعة وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيد يصلح الله بين فئتين، هذه أيضا خلافة راشدة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه سنة وسلم خلافة راشدة المهدين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. لذلك نقف مع الأربعة، النبي أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر بن الخطاب مذهولا مدهوشا واخذ بسيفه وقال خطأنا ارجو الناس وايديهم ان ان ان ان ان, إن محمد صلى الله عليه وسلم ذهب الى ربه كما ذهب موسى الى ربه. فدخل ابو بكر فقال اسكت يا عمر، فما سكت فتركه، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجد مسجيا بابيه وامه فبكى ثم قبل بين عينيه، وهذه سنه، قبل بين عينيه ثم قال طبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج عنا ادم عليه اتجاه من، فانظر هذا هو الحق، لأنك تحب النبي بحب الله أصالته، أنت ما أحببت النبي إلا لله، ولذلك كان أوثق عرى الإيمان أن تحب الله وتعبد الله، أما تحب لمنفعة شخص أو لمضرة شخص أو خاف من مضرة شخص هذا إدخال في القلب فيه رياء وسمعة وهذا لا يمكن أن تفوز به. لذلك الناس أقسام ثلاثة، منهم من يحب لله جل في علاه، ومنهم من يحب مع الله جل في علاه، ومنهم من يحب لنفسه، لا لله ولا مع الله جل وعلا، لنفس المصلحة حيثما كانت الدراهم والدنانير كان، حيثما كانت المصلحة كان. فهنا كان له حقان، عليه حقان، حق للنبي وحق لرب النبي، فأدى حق النبي فبكى وقبل من عليه وقال تفتح حياه وميتة، ثم ده رجع ليؤدي حق الله جل وعلا. فوجد الناس في دين وتخبط، فقام لعمر فقال اسكت يا عمر، فما سكت عمر، قال اسكت يا عمر، فما سكت عمر، قال عليك عني، ثم قام في الناس خطيبة، فقال من كان يعبد محمدا، وهذا الشاهد الذي نريده، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء. هذا الشاهد عمر أبو بكر الخطيب، أبو بكر الصديق هو الذي يقول ذلك. يعني المسألة أنتم تقولون الآن في السماء هذه معناها في العلو وليس في السماء كما تقولون على العرش، فماذا تفعلون مع أبي بكر؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأمة لم يبين، أبو بكر كيف يسكت، عمر كيف يسكت؟ فقال إن كنتم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. وهذا القول بالضبط هو الذي قاله سهيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه في مكة، وقف موقف أبي بكر في المدينة صهيب معه، وبعد ذلك ارتد من العرب، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هنا تعلم أن الله تعالى يثبت الناس في الفتن بالعلماء. فلك أن تعرف وتستيقن الآن امتداد الفتن لما؟ لا علماء. لك أن تستيقن امتداد الفتن لما؟ لا علماء. الزلزلة التي تحدث الناس لما؟ لا علماء. أو قول هناك علماء لكن ليسوا من المتقنين، والله أعلم بالنوايا، لكن الغرض المقصود أن هذه الفتن تنقطع، ينقطع دابرها بالعلماء. أبو بكر وقف موقفا الناس بأسرهم، وقف وسلموا لأبي بكر رضي الله عنه، قال من كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا ورد عنه أنه كان يشهد بعلو الله جل وعلا عندما قالت له خولة إيه يا عمر، كنا نسمع عنك في مكة، قالت ينادونك عميرا ثم عمر ثم الآن يقال لك أمير المؤمنين، وأخذت تنصح عمر الخطاب حتى قال الحارث، قال لها اتق الله يا امرأة، أتعلمين من تتكلم مع من تتكلمين؟ قالت اتركها إنها خولة التي سمع الله تعالى شكايتها من فوق سبع سماوات. وهذا عثمان بن عفان الأعضاء إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قميصك بقميص، فإن أراد أن يخلق عنه فلا تسمع لهم، نظر إلى السماء وكان يشهد الله جل وعلا عندما قال قال أناشدكم الله، أسمعتم الرسول يقول من حفر بئر روما، إلى أن ذكر المحاسن التي قدمها للإسلام وقدم جيش العسرة عندما جهزه، وهو ينظر إلى السماء ويقول اللهم فاشهد. فهذه أيضا على علو الله جل وعلا. وعلي بن أبي طالب لما قام الليل وأخذ بالحية ينظر إلى السماء ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه، ثم كان يدعو الله جل وعلا اللهم، قال الدنيا غري غيري فإني طلقتك ثلاث. وهذا ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنه قال أنت زوجة الصديق، أنت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، الصديقة بنت الصديق، أنت التي أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. وكثير من الصحابة قد فعلوا ذلك وقالوا ذلك، وعائشة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت تترفع زينب رضي الله عنها وأرضاها على أزواج النبي تقول زوجكن أولياؤكن وزوجني الله للنبي صلى الله عليه وسلم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. نعم هذه امرأة لا مأذون ولا ما في عقد ولا إيش ولا شهود، عقد لها الله جل وعلا عندما قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطر زوجناك، انتهى الموضوع. فدخل عليها، دخل عليها بلا شهود وبلا أي شيء، لأن الله قد زوجها من فوق سبع، فكانت تترفع وتقول وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه إجماع الصحابة على علو الله جل في علاه. فعلى المرء أو حريم بالمرء أن يعتقد هذا الاعتقاد السديد في الله جل في علاه، فإنه لن ينجو ولن يجد سعادة في الدنيا قبل الأخيرة، لأن الإنسان لا يمكن أن يذوق حلاوة الإيمان التي هي كما يقولون على قول المعاصرين إكسير الحياة، كما يقولون أن الإنسان لا يمكن أن يبقى صامدا صلبا في هذه الفتن التي كأمواج البحر التي تأتي تترى تتلاحم وتتلاطم، كلما مرت واحدة يرقق بعضها بعض، يقول الرجل مهلكتي هذه مهلكتي، ثم تأتي ما هي أقوى منها، فلا يمكن أن يقف صلبا صلبا إلا بتذوق حلاوة الإيمان، ولا يمكن أن يتذوق بحلاوة الإيمان إلا أن يعتقد في الله الاعتقاد الصحيح الناصع السديد، وهو الاعتقاد بعلو الله جل في علاه. هنا إذا وقفنا عند ذلك وبينا الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، نقول بأن الثمرة في هذا الباب كيف أتعبد الله بهذه الصفة العظيمة، كيف أتعبد الله جل في علاه بهذه الصفة العظيمة، سنبينها الآن، وبعد ذلك نعرج على قول أهل البدع لأنهم أصناف ونرد عليهم أيضا بإيجاز، لأن هذا تأصيل وتأسيس كما قلنا المبتدي، وهي تذكير للمنتهى. من أهم ما يمكن أن تتعبد به لله جل في علاه في هذا الباب هو الاعتقاد السديد الصحيح بالله جل في علاه، لأن الاعتقادات المعوجة يؤجر لا يؤجر عليها المرء، يرجع مأزورا غير مأجور. فأنت حتى تساب على ربك جل في علاه، لأنك العبادات التي تتعبد بها لله جل في علاه عبادات ظاهرة وعبادات باطنة، والعبادات الباطنة هي عبادات القلب الاعتقادات في الله جل في علاه. فإن صح اعتقادك أثبت عليه، وإن فسد اعتقادك لا ثواب، بل ترجع مأزورا غير مأجور. فيا لله هؤلاء الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويعتقدون في الله غير الاعتقاد الصحيح السديد، كيف يؤذرون عند الله جل في علاه؟ كيف يأثمون؟ كيف يكون حالهم عند الله جل في علاه؟ وإن كنا نقول بصدق النوايا فإن صدق النوايا تستجلب أجرا، لكن أجرا مفارقا لأجر الاعتقاد. لا يحتملنا أحد أن من حرف استوى إلى استولى أنه يؤجر لصدق نياته، لا، هو مأزور مأزور، آثم آثم، لكن يؤجر إن كان مخلصا في الوصول إلى الحق، لا أن اتبع هواه. ولذلك ابن تيمية يقول حتى المبتدع يؤجر رحمة الله، عدل قسط. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، إن الله لا يظلم الناس شيئا. لو كان مبتدعا ضالا في بدعة معينة يحسب أنها قربة سيتقرب بها، ما يزداد بالتقرب بالبدعة من الله إلا بعدا، ولكن في الطرف الآخر إن كان صادق إنه يؤجر على نياته، يؤجر على نياته مع الوزر الذي ارتكبه في البدعة. كذلك الاعتقاد بأنه لو صادق النية للوصول إلى الاستواء، أنه الاستواء العلو أو الاستواء والاستيلاء على ما يعتقد، يؤجر على نيته ويأثم على اعتقاده الفاسد، لأنه لم يعتقد الاعتقاد الصحيح بالله جل في علاه. فأول ما تعبد به الله جل في علاه هو الوصول إلى الاعتقاد الصحيح، اعتقاد الصحابة، اعتقاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. فأنت تأتسي بهؤلاء الأخيار الذين أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتسي بهم، تأتسي برسول الله، لأن هذا اعتقاد النبي في الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فركب ورتب الإيمان على اعتقادها الصحيح، على اعتقادها الصحيح بأنها تعتقد بأن ربها في السماء سبحانه جل في علاه. فتأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا تتعبد الله جل وعلا بهذه الصفة العظيمة، الثناء على الله بهذه الصفة، الثناء على الله بعلو الله، لأن هذه كما قلنا العلو علو شأن وقدر ومكانة ورفعة. وأيضا تتعبد الله بأن تتوسل لله بعلو الله جل في علاه، تتوسل لله بعلو الله. ممكن أحد يبين لي كيف يتعبد بهذا التوسل؟ يبقى من العبادة أيضا الثناء على الله بالعلو، لأنك مطلوب منك مؤكد عليك حتى يقبل دعاؤك أن تثني على الله بما هو أهل له، وأن تصلي على سلم من الثناء على الله بما هو أهل له أن تثني على الله بالعلو وتتوسل بهذا العلو. كيف؟ على إيش؟ أتى يا أستاذ، ممتاز، لفض فوق، البركة بتتنزل إليه. الحمد لله حادت عنك كثيرا لكن هي أتارة وتارة. نعم صح، هذا هو، بأنك الآن لما تدعو بعلو الله جل في علاه أن تدعو الله جل وعلا بعلو همة كما سنبين، أن يعلي أن يعلي الله جل في علاه من شأنك وقدرك، لا في الدنيا في الآخرة، أن يعلي شأنك وقدرك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فسألوه. الفردوس أن يعلي شأنك الله جل في علاه، وأن يعلى شأنك بأن تأتي يوم القيامة لك الكرامة بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، تكون ناصرا لرسوله، ناصرا لسنته، واقفا موقف الذي ينصر دين الله جل في علاه، فينصرك الله يوم القيامه، فيعلي شانك يوم القيامه، فتكون لك الكرامه يوم القيامه، تشرئب لك الاعناق بمكانك الرفيع السامي الراقي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين ابي بكر وبين يدي عمر بن الخطاب. اذا تثني على الله بهذه الصفه العظيمه، وايضا تتوسل الله بهذه الصفه العظيمه. الامر الثالث هو توحيد الجهه. الذي لا يعلم جهة لربي جل في علاه مشتت، يدعو يمينا يدعو يسارا، ينزل في غوص البحر في سابع بحر يمكن الدعاء يستجاب، او ينزل جنب صخرة يجلس بجانبها يقول يمكن يستجاب، او الذين يذهبون فيحسبون ان الدعاء يستجاب عند القبر فيجلسون عند قبر النبي او قبر الولي او قبر كذا وكذا، يحسبون لعل هذه الجهة التي يستجاب فيها الدعاء. لكن اذا علمت بان ربك الجهة هي جهة العلو، نصبت قلبك وبصرك وبدنك الى علو الله جل في علاه. اما رأيت كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينص بذلك عندما دخل عليه الرجل وقال هلكت الاولاد والعيال، ادعو الله لنا استسقي لنا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه الى السماء، الى السماء، يد الله جل اللهم اغثنا اللهم اغثنا، مر السحابة فامطروا اسبوعا كاملا. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما كان يدعو يرفع يديه لله جل في علاه، حتى في الاستسقاء كان يقلب يده الى السماء، يعني جعل بطن اليد في الارض والظاهر الى السماء حتى لقلب الاحوال، وقلب رداءه تفاؤلا من باب الأخذ بأسباب التفاوت. فكانت في السماء توحيد الجهة، وهذه من أعظم ما تكون، توحيد الجهة اتجاها وتوحيد الجهة قلبا، توحيد الجهة اتجاها وتوحيد الجهة قلبا، وهذا من أفضل ما يمكن أن تتعبد به الله تعالى في العلو، وهو توحيد جهة العلو، بأنك قلبك لا يكون مشتتا. إذا أردت شيئا ممكن تذهب به يمينا أو يسارا، عند المدير، عند الغفير، عند الوزير، عند الرئيس، عند الزوجة، عند الزوج، عند من؟ فأنت تجد أسباب شتى لنجاح المهمة التي تريدها. أنت تريد أن تترقى في العمل، مديرك في العمل ومدير مديرك، وأيضا الرجل الذي يعرف رئيسك ورئيس رئيسك، أو ممكن نقول أسباب من الناس الذين يعلمونه، من يعلم أو يعرف كيف يعني يجعلك تترقى في العمل، أسباب شتى. فأنت هل وجهتك تكون للسبب الأول أو السبب الثاني أو السبب الثالث أو السبب الرابع؟ فإن اتحدت وجهتك استيقنت في ربك جل في علاه، فهو حتى الاتجاه والجهة والدعاء، فصدقت فصدقك الله جل في علاه. هذه أسباب للصدق، التوحيد هنا أسباب للصدق، لأن أن تكون أشتاتا هكذا أو زاعا لا يمكن أن تجمع قلبك على الله جل في علاه. أرأيت، هذا ليس من عندات نفسي، هذا من عند الله جل في علاه. أرأيت كيف قال الله تعالى: ضرب الله رجلا ضرب الله رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله لا يستويان. هذه توزيع القلب، ما تعرف الجهة الصحيحة التي تسدد إليها حتى تجمع قلبك على الله جل في علاه، لا تصل إلى شيء، والله لا يقبل من قلب غافل لله. أنت تدعو الله وقلبك في المدير، هل سيمضي ولا ما يمضي؟ هل ممكن نعطيه هدية ولا ما نعطيه هدية؟ أنت غشاش، أنت غش لربك، لنفسك أولا، وأنت تخدع ربك جل في علاه. لأنك لو كنت صادقا في الدعاء لتوحدت الجهة وتوحد القلب في الدعاء لله جل في علاه، ولا يكون هذا إلا بجهة العلو لله جل في علاه، على أن الله جل وعلا هذا طبعا يستدعي ويستلزم علو. شوف شوف شوف شوف بتكلم بكلم مع نفسي، ما هو علو الله يا أي علو يا حبايبي يا شطار؟ شوف ها القهر، نعم علو ربوبية حبيبي، بأن الله جل وعلا هو الذي يقهر مديرك فيمضي لك وهو ما ينظر لشيء. وبالأمس قال: والله لو استطعت أحبسك أحبسك. لا، ده مضى على الترقية والعلاوة، وبيقبل إيدك كمان. الله جعله يقهر قلبك، الله جل في علاه. فلو توحدت قلبك حقا وكنت حقا صادقا مع الله جل في علاه، أصدق الله يصدقك. دع الأمور تجري في عنتها ولا تبيتن الليل خاريا البال ما بين طرفة عين وأخرى. التغيير هذا لا يكون إلا باعتقادك الصحيح، فإن الله سيغير فإذا يتغير الأمر كله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما منزله إلا بقدر معلوم. من ذلك أيضا التعبد لله جل وعلا علو الهمة. علو هو الهمة هنا يأتي بإيش؟ يأتي باعتقادك السديد في علو الشأن وعلو القدر، رفيع الدرجات. علو الشأن هو الذي يستدعي ويستلزم منك علو الهمة. فالله جل وعلا يحب معالي الأمور، الله جل وعلا في العلو ويحب العلو ويحب معالي الأمور. ولذلك في الحديث عن السلام: الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسفه. كلما كنت في الدون ورضيت بالدون فأنت في نفسك في دون، وأنت في شخصياتك في دون. كلما علمت من سبقك ورأيت من سبقك ولا تريد أن تسابقه ولا أن حتى تتمنى أن ترافقه في المسابقة، فأنت في دون، وفي شخصيتك دون، وفي همتك دون، والله لا يحب ذلك. الله يحب معالي الأمور، ومعالي الأمور كانت حتى مع ضعاف العمل. معالي الأمور والهمم كانت مع ضعف، لأنهم صح اعتقادهم، لما صح اعتقادهم صح بعد ذلك كل شيء. لأن أنس رضي الله عنه أرضاه نظر في نفسه فوجد أنه لا يستطيع أن يعمل عملا يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي به أبو بكر أو عمر أو عثمان، وهو يحب هؤلاء، فقال: إيش اللي أفعله الآن؟ صحة المعتقد، هو يريد أن يرافق النبي في حد ذاتها علو الهم، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في حد ذاتها علو الهم. فلما ورد في نفسي عدم العمل الذي يصل به إلى أعمال هؤلاء، اتجه إلى أمر آخر يصل به إلى هذا العلو. لم يتقاعد، لم يقل: أنا ما أستطيع، أنا خلقت هكذا وقدر الله والحمد لله على من، المهم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد. وهذا حال كثير من الناس، لما يأتي يطلب العلم يقول: يا عم درست في الأسبوع ممتاز الحمد لله والشكر، درسنا أنا الآن أفضل. وهو ينظر لمن دونه، ينظر لمن هو أعلى، يقول: أنا ما في أعلى. ناس بالسنين لا تحضر الدروس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي موسى الأشعري نصح نصيحة غالية عظيمة، قال له: عندما تنظر في الدنيا فانظر إلى من هو إيه دونه، حتى لا تزدري نعمة الله عليك. أنت الآن بتأكل الجبن، بعضهم يأكلون الرغيف لا شيء فيه، وبعضهم يأكلون ورق الشجر. فأنت الآن تقول: والله أنا أغنى الناس، ما كفاني ربي إلا وأنا أغنى الناس. فعما في الدين فلا تنظر الا من هو ايه الا من هو اعلى منك حتى تزداد الهمه. لذلك انس لم ينظر لمن تحت، نظر لمن فوقه، نظر للنبي. طب النبي الناس كلها تشعب عن اقوم اليه، ونظر الى ابي بكر والى عمر فقال والله اني احب رسول الله. والهمه العاليه لا تحدو بصاحبها ان يرافق الانسان في الجنه، فماذا افعل وعملي اقل من اعمال هؤلاء؟ فقال واني احب ابا بكر وعمر، وما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. اذا عمل ولا ما عمل؟ ايش العمل؟ المحبه التي هي من اهم الاعمال، اللي هي من اعمال القلوب، لان اهم الاعمال التي ترتقي بك الى العلو اعمال القلوب. اعمال الظاهر، اعمال الجوارح لا ترتقي المرتقى الصعب، ترتقي نعم لكنها اضعف بكثير من اعمال القلوب. فلذلك يعني حدا بنفسي ان يذهب الى علو اخر، الى عمل اخر اعظم الاعمال، من اعظم الاعمال هو محبه القلب، لانه لا يمكن ان يتعمق الايمان في قلب امرئ الا ان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما قال انت احب الي من كل شيء الا من نفسي، قال لا يا عمر، فاخذ بتلبيبه فقال الان يا رسول الله انت احب بنفسك، فقال الان يا عمر، الان يا عمر. وايضا كعب ربيعه بن كعب الاسلمي مولى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تمنى علي سلني، قال اسالك من رفاقك في الجنه علو، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول له ايش؟ يقول له لا او غير ذلك، قال لا هو ذلك، ما عندي الا ذلك علو. وللعلو ارتقى، والذي يطلب العلو ثم يتدنى سيتدنى سيتدنى، فهو في علو، فإن طالت نفسه إلى التدني سيتدنى، لا يمكن أن يعلو بحال من الأحوال. إذن في العلو فقال يا رسول الله مرافقتك في الجنة ولا يتقاعد ولا ينثني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أو غير ذلك، يعني المسألة شاقة، هو يقول لا هو ذلك. فقال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود، ونحن نظن أنه قد أعان النسلم على نفسه بكثرة السجود ويكون مرافقا للنسلم في الجنة. ولما قال النسلم أما قال النسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رأيت الهمم الراقية العالية من صحابة رسول الله حتى قام عكاشة وقال اجعلني منهم يا رسول الله، ادعو الله أن أكون منهم، هم عالية يريد أن أكون من الذين يدخلون لا حساب لهم ولا عذاب، قال أنت منهم، قام الآخر. هذه همم همم، وان كان الانسان لم يوافق بالتوجيه والتاويل، اما لانه منافق، واما واراد واقف موقف الرياء والسمعه، واما انه خشي ان الا يطلبها منافق فيدعو الله ان يسلم له فيقول لا ليس مستحقا لها، فلذلك قال سابق بها عكاش. لكن الشاهد انه الهمم كالجبال كالقمم يصلون بها الى القمم. انظر الى الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصل الى هذه الدرجه، كيف وقد علا درجته بأن الله تعالى قد خاطبه في كتابه بصيغة الجمع ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة، كيف وأن جبريل ينزل يسلم عليه من الله جل في علاه يقول رضي الله عنك هل أنت عن ربك راض؟ فكيف وصل أبو بكر لهذه الدرجة إلا بعلو الهم؟ هذا أبو بكر الصديق ما نظر إلى شيء، أملى بصره وقلبه وسمعه وجوارحه بالآخرة، فما نظر إلا للآخرة فعلت همته، لما عادت همته علم ان الاخره قد ترحلت مقبله وان الدنيا ترحلت مدبره ولا تساوي شيئا، فقد ملكها هو وكان اكرم العرب واغنى العرب وكان من الثراء بمكان والوجاهه بمكان والسلطان بمكان، وباع كل ذلك للرحمن. وقد وافق النبي في ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الدنيا بحذافيرها وتركها للرحمن، انما جاء عتبه وقال ان اردت المال جعلناك اغنانا، ان اردت النساء اتينا لك باجمل نساء العرب، ان اردت ان تسود علينا ما نصدر الا عن رايك، ومع ذلك ترك كل ذلك خلفه. ولما قال له عمه ارحم نفسك وارحمنا، فقال والله لو انفرضت سالفتي ما تركت ما انا عليه، باع كل شيء للرحمن. فعل ذلك ابو بكر الصديق رضي الله عنه من علو الهمه ما يرتضي. لذلك ورد في بعض السنن هنا يتسامح فيها وان كان اسناد حسنه كثير من المعاصرين، ان السلام قال لعلي بن ابي طالب انظر الى هذين، وكان ابو بكر وعمر قد اتيا، فقال هذان هما كهول سيدا كهول اهل الجنه. فقال ابن ابي طالب يا رسول الله افلا ابشرهما؟ قال لا. هنا نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لابي بكر وعمر، وقال لا ايضا لغيره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب ابا هريره، لما قال ابو هريره النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره من وجدته يقول لا خلص من قلبي فبشره بالجنه، فذهب فبشر واحد والثاني، فجاء الى عمر فضربه فخر على اثره ففر باكيا، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا يبكي، قال ما فيك يا ابا هر؟ وخلفه عمر بن الخطاب يريد ان يكمل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك ولاخيك؟ فقال رسول الله دع الناس يعملون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره دع الناس يعملون لا تبشر، قال لا تبشر احد، قال دع الناس يعملون. وايضا لما قال لمعاذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره جبريل بأن من مات قال لا إله إلا الله ومات عليها دخل الجنة، قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا، إذن يتاكلوا. هذا في جميع حتى في الصحابة الذين هم الخيرية كل الخيرية فيهم، لكن في أبي بكر وعمر قال العلماء باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي لا، لا تبشرهم خوفا عليهم من إيش؟ من الهلكة، لأنهم سيقومون ولا ينامون، يصومون ولا يفطرون، ويتركون كل شيء. لذلك هي ساعة وساعة مع علو الهمة، ساعة لا بد أن يتصرح لنفسه. فهذه دلالة واضحة جدا على علو همة هؤلاء الأفزاز الكرام. عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم للصدقة تصدق بكل ماله، ولما قال له ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله. هذه علو همة، هذا علو يقين في الله جل في علاه وحسن ظن بربه جل في علاه. بلغ المدى في الاعتقاد في ربه، بلغ المدى في العمل لدين الله جل في علاه. وعمر الخطاب، رأيتم همة عمر الخطاب وهو يبكي ويتباكى يريد أن يلحق بالصاحبين، وهو يقول لابن عمر عندما طعن فيقول دع خدي على التراب على الله يرحمه، ثم يقول لتاني خرجت منها كفافا، ثم قال ارجع إلى عائشة، اذهب إلى عائشة فاستأذنه. إن عمر يريد أن يوصل مع صاحبين، علوهم حتى في الدفع، علو همة حتى في الدفع أن يوصل مع الصحابين. ولما صدق بعلو الهمة صدقه الله، وعائشة كانت قد احتجرت واحتجزت هذا المكان لنفسها فتركته، تركته والإثار في القرب مكروه، صدق الهمة فصدقه الله جل في علاه. هذا ما تسميه إلا فقه التعامل مع الله جل في علاه. عبد الرحمن بن عوف من صدق همتي وعلو همتي مع الله جل في علاه، عند الله لله جل في علاه، عندما دخل المدينة وكانوا على فقر عظيم، وآخى بينه وبين سعد بن الربيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد بن الربيع انظر إلى زوجته. علو الهمة في الإيثار، وعلو الهمة في الجود والكرم، وعلو الهمة في العفاف. اللهم ارزقنا، هذه أساطير، نتكلم عن أساطير والله أساطير. علو همة في كل شيء. فأتى سعد بن الربيع، فأتى بمرأتين، والعرب منهم الأنصار، يعني المهاجرون والأنصار، العرب كانوا فيهم غيرة أشد ما تكون. كانت الحروب دروس 40 سنة لو نظروا إلى صرف امرأة. فيأتي بامرأتين جميلتين ويقول انظر إلى أيهما أو أيتهما أعجبتك وطلقها وتتزوجها، ولك نصف بيتي ولك ولك. علو همة في الجود والكرم، ثم علو همة مقابل لهذه الهمة الراقية السامية، فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق. هذا علو همة، علو همة عظيم جدا لما اعتقدوا الاعتقاد الصحيح في ربهم جل في علاه. أيضا من ذلك علو الهمة خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، والله ما حدا بخالد إلى أن يرتفع إلى السماء إلا بعلو همته. النبي صلى الله عليه وسلم فتح له الباب أولا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أسلم خالد لكان له عندنا من مكان. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخبرة هنا كما يقولون يعني خبرة وحكمة القائد، لا أننا اللي موافقنا قربه واللي مخالفنا ولكن يرتقي فوق اللي موافقني بألاف الأمتار وأبعده عشان مخالفني، هذه هوى في النفس، والهوى معه الخسارة دائما، الهوى معه الخسارة. أو أقول أن هذا الرجل لا يأخذ بكذا وأنا هو يقدم على الناس ولا أقدمه من أجل أنه مش هينصاع علي ولا ينقاد، هذه مصيبة كبرى. وين الدين؟ وين الديانة هنا؟ الأصلح لابد أن يقدم والأسوأ لابد أن يؤخر. المسألة فيها ما فيها من الهوى، والهوى إذا تحكم في الناس ضيع، والهوى ضلال، لأن المسألة كما بيان الله في كتابه إما هدى وإما هوى، لا ثالث لهما، إما هدى وإما هوى. لذلك قال لداود يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالإيش؟ بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك، الهوى. لذلك كما قال ابن تيمية قال ما عبد الله بأشر من الهوى، أفرأيت من اتخذ إله وهوى. وهي المسألة تعلو وتقصر في مسألة الهوى المتحكم في القلب، نعوذ بالله من الخزان. خالد بن الوليد لا، الله النبي صلى الله عليه وسلم كيف قدمه وقال لله عندنا المكان. فلما أسلم خالد وابتلاه الله تعالى في غزة مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لخالد استلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على الأعداء، فما أن استلم الراية إلا وكتب الله النصر على يديه، كتب الله النصر عليه حتى افتتن الناس فحسبوا أن النصر على يد خالد بن خالد. فلذلك عزل عمر، هل لما عزل عمر رأى في نفسه كيف يعزل هو؟ لا والله، كان جنديا في الساقة، في الساقة في المقدمة في المقدمة، وهذا علوهم، لأنه لا ينظر لعمر ولا ينظر لأبي بكر حتى هو قالها، قال أبو بكر وقال عمر والأول أحب إلي من الآخر، يعني أحب إلي من إيش؟ من عمر بفضل. نعم أبو بكر أحب، هو أحب إلينا من عمر أيضا، قال والأول أحب إلي من الآخر، وسمعت ونزل عن الإمارة وكان جنديا، ولما كان جنديا استغلقت الأمور على أبي عبيدة بن الجراح ومن معه، وما فتحها الله تنصرين، ما فتحها الله عليهم إلا بخالد بن الوليد، فأمره عليه حتى بعث العمر فقال خالد إن خالد لو علمت ما فعل خالد. فبكى عمر الخطاب وقال أبو بكر كان أعلم برجال مني، ثم قال والله إن خالدا يؤمر نفسه، ما هي إلا علو الهم، لأن الإنسان يظهر، إذا وضعوك في بوتقة سيظهر علمك، إنما أنت تقول شهادات ومش شهادات ودكتوراه، والنساء دلوقتي الآن بتتكلم كيف تاخد شهادة شرعية، طب ليش؟ أنت أصلا ما تعرفيش كيف تطري من الحيض، تبحثي عن علم ولا تبحثي عن الشهادة؟ إيش تفعلي يعني؟ تتصدري للناس فقط؟ لا، المهم إتقان العلم، ومتقن العلم يظهر. يعني إتقان العلم بيظهر في العالم، طالب العلم يعرف من مسألة واحدة أتقن أم لا، فأنت علمك هو الدال عليك، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وهذه علوهم. فلذلك خالد إن كان قائدا النصر على يديه، إن كان جنديا مغفلا، إن كان جنديا مبهما في الجنود النصر على يديه. المسألة بالمقومات، المسألة بسمات الشخصية التي أعطاها الله تعالى للعبد، فالعبد عالي الهمة لا يرتضي بالدوم بحال من الأحوال. من ذلك أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص في القصة المشهورة في التي يعني سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، فذهب إليه حتى ما رأى من كثير صلاة وصيام، حتى قال له والله كما ترى ما عندي كثير صلاة وصيام، ولكني أبيت وليس في قلبي من أحد من شيء. لكن الشاهد عبد الله بن عمرو بن العاص ما الذي جعله أحد بي أن يذهب ويعرض عليه ويقول بيني وبين أبي من شيء، حتى يرى كيف عبادة الرجل فيتأسى به ويتسي حتى تعلو همته ليرقى كما ارتقى هذا الرجل، وأن الله جل وعلا قد بشره بالجنة ويمشي على رجليه. من ذلك أيضا ابن حزم ضرب لنا أروع الأمثلة في علو الهم. حزم طبعا كما قلت يكتفي الإخوة، يكتفي بدرس، واللي بيكتفي بنص درس، واللي يكتفي ربع درس، واللي بيقعد في الدرس ومعاه الموبايل عمال ينظر مراته بعتت له رساله ولا لا، ما بعتتش رساله يطب ساكت، بعتت له رساله يطلع جري عشان يعني يرضيها قدر الامكان، درس ايش اللي هو جالس فيه؟ درس عمال ليل نهار رايح او في الساعه ولا الساعه ونصف، مش مستطيع يترك امراته ساعه ونصف، يبقى هيعرف يطلب العلم. وبعدين الاخر يكتفي بدرسين، والثاني يكتفي بثلاث، 40 سنه يلازم فيها ابو حنيفه حماد بن ابي سليمان الزهري، 40 سنه الامام مالك يعني يلازم فيها الامام الزهري. ولكن ضعف الهمم ورد وقد ظهر، لان ذلك ضعف طلبه العلم، هذا الضعف الذي يعني قد داع وشاع وظهر في السطح، وتصدر الناس على غير تاهل، وصدروا الناس عتوا، والله عتوا وقصدا فقط من اجل الموالاه والمعداء عليهم على اشخاصهم، مصيبه كبرى، ضياع للدين، غش للأمة الإسلامية. فالملازمة وكبر الهمة في العلم هو الذي ينشئ لنا العلماء. أنا قلت لكم كثيرا وأنا أردد هذا حتى أقمع نفسي وأعرف أنني قزم أو قرد أو أقل من ذلك أو من الجعلان والفئران، عندما تذكر رجل بلغ 60 ومن 60 للـ90 يجلس 18 ساعة يخرج في أحاديث ليصحح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو يضعف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الألباني رحمة الله عليه الذي يعني جعله الله إماما للناس، أخطأ ولا ما أخطأ هو عالم، له أخطاء ليس ملكا، ولكن نقول لما رجل من سنة من 60 بعدما بلغ 60 فبلغ من العمر أزاله، فهو قطار العمر انتهى، يعني ذاهب إلى قبره، ومع ذلك يعني يجلس 18 ساعة اطلاع وبحث وتنقيب من أجل أن يعني يرفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الأخلاق ويخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أصاب أو أخطأ، الغرض المقصود بأن الرجل فعل ذلك الذي في علاه، ابن باز ولا ابن عثيمين، هؤلاء الأفذاذ، هؤلاء الكرام الأبرار الأخيار الذين عاشوا ظهرا لله جل في علاه، علو همة لما يبلغ هذا المدى وهو عاش وقفا لله جل في علاه. وكان ساعاتي رجل بيشتغل ساعاتي ما عندوش ستة ابتدائية، اللي بيبحث عن الشهادة ستة ابتدائية ما عندوش، ومع ذلك يعني كان رأسا، جعله الله رأسا في الناس لكبر الهمة. ابن حزم نفس الحكاية، يعني كأنه يقول لعنة الله على الجهل. فلما دخل المسجد، يعني شوف الأئمة الراقية التي حدث به ألا يبقى غبية، يعني أنت الآن تترك درسا ولو سئلت عن مسألة كانت في الدرس وأنت غبت عن هذا الدرس فسئلت عن هذه المسألة من العوام حتى ما تعرف تجيب، يعني كيف هي الخسارة لك. ابن حزم من أجل أنه جاهل مسألة وقف الآن يصارع العلماء، لما دخل المسجد يصلي، ودخل بعد العصر دخل المسجد لم يصلي، جلس، فقام رجل له قال أجاهل أنت؟ أما علمت أن السلام يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يركع ركعتين؟ فقام فصل، ثم دخل بعد ذلك في مرة أخرى لكن بعد العصر، فقام على عادة الناصح الأول أن يصلي فقام فصلى، فلما صلى قال الرجل تصلي بعد العصر أنت جاهل؟ لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر فقال لعنة الله على الجهل بلسان حالي قل لعنة الله على الجهل، فعاكف على الكتب وعاكف على مذهب داود الظاهري، فبقي سنوات ستة ثم صارع وضارع الوقت. سام العلماء بل والله لو ترى في إتقان الرجل في الرواية وفي كثرة وسعة الرواية والاستدلال على مسائل الفقه ترى عجبا. لذلك الشوكاني قال عزاز زمان أن يأتي بمثلهم، عزاز زمان أن يأتي بمثل ابن تيمية وابن حزم. والحق الواقي من العربي اشتد على ابن حزم ورد عليه ردا قاطعا، لأنه كان اشتد على مالك في كتاب المحلة ورد عليه ردا يعني بئيسا صراحة، ما يصح أن يقال في مثل هذا في مثل مالك. وأبو بكر بن عربي صدر نفسه مدافعا عن مالك، حق له أن يقول ذلك، لكن اشتد أيضا في نكيري على من؟ على ابن حزم، يعني هو رد على ابن حزم سيفه بسيف آخر. إن أنكرنا على ابن حزم السيف فليس لك أن تبطر ابن حزم بهذا السيف، ومفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ يعني بعدما ابن حزم يسب مالك يأتي أبو بكر إيش يفعل؟ أبو بكر العربي إيش يفعل؟ ما سبب ذا يعني سب من يعرفه حد، من اشتم رائحته أو سب، اشتد عليه طبعا وجهل ابن حزم تجهيلا في الرواية في غير الرواية، فقال له الذهبي منصفا زي منصفا، قال أما مالك فمدح في مالك، قال أما أبو بكر العربي فلست أهلا لأن تقول مثل هذا القول في ابن حزم، لست أهلا، وهو أوسع منك رواية وأتقن منك حديثا وأعلم منك بالفقه وأعلم منك بالأصول. حقا هذا عالم قد جمع العلوم بأثره من كبر الهمة 26 سنة وما تعلم حرفا واحدا، عشان واحد يقول لك لا لا، هو التعليم من 6 ابتدائي، من 6 ابتدائي النقش على الحجر، التعليم في السور كان نعم صح، لكن ممكن تتعلم وأنت ابن 50 وتبقى أعلم الأمة. هو ده اللي حدث مع الألباني، هو الألباني تعلم علم الحديث مثلا مات بعد 30 بعد في الأربعينات مات، عندما وجد مجلة المنار لمحمد رشيد رضا، يعني الألباني كله في ميزان محمد رشيد رضا الذي وجهه هذا التوجيه السديد هي مجلة المنار. فكثير من علمائنا ما تعلموا ما تدربوا على العلم وتمرسوه إلا بعد في وهذه كبر الهمة. فابن حزم ترك الناس وقال والله لا أن طلع على الجهل، فأخذ الكتب وعكف عليها حتى صار ابن حزم بكتاب المحلة عندما يتكلم أحمد شاكر في التحقيق ويقول المحدث الفقيه الأصولي النحو اللغوي، وهو يثبت كل ذلك على من؟ على ابن حزم. بحر لا ساحل له. ذلك يتأثر كثيرا في هذه الطريقة ابن تيمية به ابن حزم، على أنه لو يترك القياس لكان آية من الآيات. الغرض المقصود كبر الهمة والذي أوصل ابن حزم إلى ذلك. الكسائي هذا إمام في إيش؟ هذا إمام في الفن التشكيلي صح؟ فن تشكيلي ده فن راقي أيضا في إيش؟ الكسائي في القراءات يا جماعة في اللغة، أبوس يديكم في اللغة، حمود حمود كده حرام. هذا إيش اللي أوصله لهذه الدرجة الراقية السامية؟ هذا رجل تعرفون يعني كثير ممن صنف في اللغة وبرع فيها هم إيه؟ أهل فارس أعاجم مش عرب، أتقنوا هذا الباب وصنفوا فيه أكثر ما صنف فيه الأعاجم علو الهمة. ابتداءنا وصدر الباب بعلو الهمة، العاجم هم الذين صدر لنا اللغة التي ندين الله بها، احنا العاجم. هو ايش رأى؟ يعني ما يقولون رأى يعني كل ما يتعلم النحو والصرف يستغلق عليه، كل ما يذهب يتعلم اللغة يستغلق عليه. فجاءه في يوم او في ليلة جاءه الهم والغم من ذلك وكاد يترك العلم، فنظر شوفون بقى اذا اراد الله علم الله من همة القلب، فأراد الله جل وعلا لهذا الرجل أن يكون نجما في السماء، فنظر فوجد نملة أمامه. انظر بقى الآن كيف تأتسي بالحيوان، الحيوان يكون قائدا لك للخير. فنظر وجد نملة ذهبت إلى طعام فأخذته، وكانت كلما تصعد إلى المكان مكان اللي تبيت فيه كلما صعدت سقطت قطعة الطعام التي أخذته، ثم ترجع فتأخذها، ثم ترجع وتأخذ، تسقط وترجع حتى بعد ذلك أخذتها بعد عناء شديد فدخل. فقال يا لا سعادة النملة بعدما نجحت، إذا يستطعم المرء حلم العلم بعد هذا العناء الشديد. فما ترك حتى صار هو الإمام العالم، الغرض المقصود هذه همم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية كيف برع كيف بلغ الذروة في العلم. كيف قال عنه ابن القير عيد يحب الكلام ويحب الصمت، يعني إذا فتحت له مسألة كان كالسيل الجراف. فقال كيف برع هذا الرجل ترى من علو الهمة، من حسن الاعتقاد في الله جل في علاه وعلو الهمة. فابن تيمية كان بحرا في كل شيء، ولا يمكن لأحد أن يقف أمام الآن يقول لا قد أخفى الله علي علما أبدا. كان في المذاهب أتقن بالمذاهب من أصحابه، حتى أنه وقف ذات مرة لعالم شافعي ما أذكره الآن كان يتكلم عن الاستعانة بالمشركين في مسألة إرسال الاستعانة بالمشركين، فقال هو مذهب الشافعي كذا، فقام له وهو صغير السن قال تجاوزت فقه الشافعي أو تجاوزت مذهب الشافعي وتركت الشروط التي اشترطها الشافعية في قوله بجواز الاستعانة، فنظر إلي على صغر سني وأراد أن يضربه، فراجع فوجد أن كلامه هو الصحيح. وأنت ترى في الفتاوى حتى يقول وهذه مسألة قد سئلتها وكنت صغير السن فكتبت فيها كذا، كتبت فيها كذا صغير السن بألف عالم من سنة اللي هيجلسوا اللي هم وصلوا المئة سنة الخبراء اللي يعني نقول قد أتقنوا ما أتقنوا من صغر السن. ولذلك كان يعني كانوا يمدحونه جدا. من الذي مدح؟ أنا ما أنساه دائما بتاع اللغة الذي مدح الإمام ابن تيمية، فبعدما اشتد على سبويه انقلب عليه. اطعمون انا حموت يا صومالي بالله عليك اتني وحيان. نعم وحيان، يعني هو كان يتكلم في ابن تيمية اشعارا واشعارا ويقول لم ترى عينك مثل، فتكلم بكلمة معينة فقال سبويه لا يتبنى هذا المذهب. قال من سبويه؟ ده مين بيكلم البحر الذي لا سحر؟ قال من سبويه؟ هو سبويه هذا هو نبي العربية جبريل يعني؟ وهذا ايضا يستدل به على ان ايه، على ان الوضع ان المسألة توقفية وليست على وضع العرب. فهذه مسألة اقطع ذراعي حد فيكم عرف، ممكن بقى صاحب اللغة اللي فاهم الكلام ده ان ده خلاف اصولي لغوي، هل هي المسألة على الوضع ولا المسألة على التوقيف؟ فاهم يا دكتور؟ شوف اشرب بقى من عند ما صاحب اللغة يقول لك. فيا ابن تيمية يقول ليش هو نبي العربية اخطأ في 70 موضع؟ سأل مين ده؟ سبويه المتخصص هو عاش لايش؟ اللغه. ابن تيميه هو الذي يقول بذلك. وانت ترى كما قلت لك اتقن بالمذاهب من غيرها. لما ياتي واحد حنفي يقول انت لم تعلم مذهبك، ده مذهبك كذا وكذا وكذا والرد عليك ودليلك كذا والرد عليه كذا، بحر لا سحر له. ايش اللي اوصله لذلك؟ الهمه العاليه كانت تستغلق عليه المساله، فيذهب الى مسجد مهجور فيمرغ نفسه في التراب يقول يا معلم ابراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. فهذه صفه من منطلق هذه الصفه لا تتقاعصوا بالله عليكم. انا ادعو نفسي اولا انا اتقاعص وانا اتجرا على ربي واتعدى واسال الله ان يغفر لي الزلات والسقطات والهنات، واسال الله ان يعلي همتي نصره لدين الله جل وعلا. فان المرء اسوا ما يكون فيه ان يكون جاهلا. ورب السماوات والارض انا ما وقفت موقفا احزنني وادمى قلبي وجعلني امشي خاليا بين الناس ابكي الا وانا اجهل. يعني ما جلست مجلسا جهلت مساله ووجدت في نفسي مثل ما وجدت وانا مثل ما وجدت وانا جاهل، ما في اي شيء اتعبني بحال من الاحوال، يعني ضربت وهنت ما كان يتعبني هذا الباب بحال من الاحوال. انا حتى المسبه تذيب جلدي، انا بكيت من مسبه معينه قيلت لي والله تعالى له في ذلك حكم، تجرؤ ظلما وزورا سببت مسبات عاليه جدا فبكيت حتى قيل لما تبكي قلت هذا لا يعرفه الا النبلاء، لا يعرف البكاء هذا الا من المسبة الا النبلاء. لكن والله ما وجدت قهرا في قلبي من شيء الا في مسألة وجدت نفسي جاهلا فيها امام احد يتكلم فيها، لا حتى لو كان كلام غير موجه لي، لكن لما اجد نفسي جاهلا اتمزق. واذا طلعت على مسألة فوجدت فيها امرا ما كنت اعلمه والله والله والله اجد في نفسي الموت قبل القهر. فالحق ان الانسان لابد ان تعلو همته بحتى ان حتى يوسع الله جل في علاه له المدارك والعقل والفهم ويرتقي، لكن نصرة للدين ما دامت النية خالصة لوجه الله جل في علاه كنت موفقا مسددا في كل احوالك ولو قصر عمرك. النووي مات على 40 وقد عمم الدنيا علما لانه قد اصلح نيته لله، وانه اخطا في باب من ابواب العقيدة التي هي من اهم الابواب، ومع ذلك لن نجد احدا عاتبه او راجعه لما لاننا نحسبه كذلك والله حسيب عاش ظهره لله جل في علاه. فاذا هذه من ابواب هذا الاعتقاد السديد. هل تركنا اهل البدع والضلاله في هذا ان نستلذ ب بهذا الاعتقاد ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا وبالإسلام دينا؟ لا، فقد خالف في ذلك من طوائف من أهل البدع. أما الطائفة الأولى فهي الجهمية التي بالمقصود الأسمى لمصنفنا يرد عليهم، الذين قالوا الله في كل مكان، انظر إلى سوء الأدب الراقي مع الله جل في علاه. وقال بعض الفضلاء النبلاء الذين يتعلمون الجيولوجيا ويتقنون أبواب الهندسة وغيرها، فترى أنهم يقولون بأن الله في كل مكان ويتمدحون بذلك، يحسبون أن هذا من الإعجاز العلمي أيضا، بأن الله في كل مكان، وهذا كلام كفري، هذا كلام كفري وجهل بالله وبذات الله جل في علاه. فلذلك قال من قال بأن الله في كل مكان فقد كفر، أن هذا الكلام فيه تكذيب لصريح قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. وهؤلاء استدلوا بأدلة قد ردنا عليهم الأسبوع الماضي، لأنهم قالوا بقول الله تعالى هو معكم أينما كنتم، وقالوا بقول الله تعالى هو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماء وتعود يعلم جراكم وسراكم إلى آخر الآيات التي تدل بها والأحاديث التي ردنا عليه. هذا صنف والحمد لله ردنا عليه، وهم كما قلنا الذين قصدهم المصنف. صنف آخر هم الذين ضحكوا على أنفسهم وحادوا عن الطريق وزين لهم سوء أعمالهم فحسبوه إيش حسنا. هؤلاء الذين قالوا ظاهر القرآن غير مراد، قالوا ظاهر القرآن غير مراد، أيريد الله جعل بنا الحيرة، أنرى في قول الله جل في علاه تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي، أترى ذلك زورا وبهتانا حاشا لله، أترى ذلك ليحيرنا ربنا جل في علاه؟ هو قال بلسان عربي مبين، هو ظاهر بنفسه. فالذين قالوا بأن ظاهر القرآن مراد كذبوا الله وكذبوا رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول دينا وإنصافا ليس كل ظواهر القرآن مرادة، بل أغلب ظواهر القرآن مرادة، وبعض ظواهر القرآن غير مرادة، وهذا يدل عليه السياق والسباق واللحاق وله حكم. إن سألت إن قلت ولما بعض آيات القرآن غير مراد ظاهرها، نقول لأن الله تعالى يختبر العلماء لحكمتين عظيمتين. الحكمة الأولى ليرتقي العلماء درجات علا، تتفاوت وتتفاوت الدرجات، ولذلك قال ولو وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإلى وللأمر منهم لعلمه الذين إيش يستنبطونه. يبقى إذن درجات علا، هذه درجات علا لتتفاوت الدرجات العلماء، لأن الله تعالى قال يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والدلاء ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن معاذا يأتي يوم القيامة متقدما على العلماء برمية حجر رأسه. وأيضا كان ابن مسعود يقرأ للناس ويقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة، فقال له بعد أهل الكوفة عندما سمعوه، وهذا من الجهل المركب عندما ترى إماما يقول بذلك، فقال له أنسيت يا إمام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله؟ فسمعه وأراد أن يرد عليه ويقول له أسكت على خيبتك، استغفر الله إذا كان يعني هذا سوء أدب مني أنا، استغفر الله، وكأنه يقول له أسكت ولا تتجرع على مثلي، أنا أعلم الناس بكلام الله جل في علاه. ثم قام خطيبا وقال إن معاذا فكررها حتى يعلم الرجل أنه يريد ذلك، إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. والحق أن ابن مسعود قال ذلك قياسا وسماعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه معاذ بإبراهيم. وانظر إلى الرفعة، ولا أريد من الإخوة رجل عالي الهمة يفسر لي ما وجه الشبه بين معاذ وبين إبراهيم. شبه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا بالخليل، فسمعها ابن مسعود وقاس عليها. يظهر علو الهمة، علو الهمة في الفهم، تريد أن تكون رجلا فقيها حقا أصلح نيتك. يؤتى المرء الفهم بنيته. آتى ليلة إيه؟ يعني ما أي أحد حينظر لذلك، جيد نصف المسافة ممتاز، نعم هذه فضيلته. صومالي يعني وجه شبه قوي جدا، رجل شاعر وفي اللي بان هذا المفروض كما قلت لك ده يعني طبعا احنا رضينا عنك الآن، هذا ذراعك اليمين، هذا رجل ليس بالهين، هذا في كفة وهذا صومالي في كفة. والحق هذا شبه شديد، نعم هو الحق أن نقول أنه لأن إبراهيم عليه السلام كان وحيدا فريدا يعلم الأمم بأسرها توحيد الله جل وعلا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه معاذا بإبراهيم في ذلك أنه انفرد بإتقان الحلال والحرام لتعليم الناس وما سبقه أحد. لذلك قال أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ ابن جبل، ولذلك بعثه وحده ثم أتبعه بعد ذلك بعلي وأتبعه موسى الأشعري وحده إلى اليمن معلما قاضيا فاصلا في النزاع. فقال إن معاذا شبهه بإبراهيم، فقال ابن مسعود إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفة. ففسر ابن عيينة وغيره قال الأمة هو الذي يعلم الناس، الأمة هو الذي يعلم الناس الخير، وهذا حق. إذا وجدت الناس في القصص والروائع البيان والخطابات العظيمة الرنانة في حياتهم صباحا مساء في كل مجالسهم، وأنت تجلس تتكلم في المهذب، قد جعلك الله تعالى منفردا بشيء لم يسبقك أحد إليه أو لم يلحق بك أحد إليه إن كنت صالحا صادقا، وإن كنت غير ذلك فأنت أول من تصعر بهم النار. غرض المقصود إن وجدت الناس في واد في باب العلم وأنت في واد آخر فاعلم أنك على حق ولو كنت فريدا وحيدا فريدا. فتذكر معاذا لعل الله تعالى يجعلك تلحق بمعاذ بأنك الذي قد صدرت العلم للناس وعلمت الناس الخير. هذا بالنسبة لهذا الباب في أن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا بالعلم. كنا نتكلم على مسألة تأويل الظاهر، فتأويل الظاهر، وأنا ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم عن إبراهيم أو عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه كان يعلم ظاهر القرآن، فظواهر القرآن أغلبها مراد وقليل منها غير مراد للحكمة الأولى أن تتفاوت درجات العلماء كابن مسعود وغير ابن مسعود وابن معاذ وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. والأمر الثاني والحكمة الثانية هو ابتلاء واختبار لأصحاب الهوى، ابتلاء واختبار لأصحاب الهوى، أن أصحاب الهوى يقدمون أقوال الفقهاء على أقوال نبي الفقهاء، فيقولون أئمتنا أعلم بذلك منكم، والخلف أعلم من السلف، الخلف أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان، الخلف أعلم وإن كان أسلم السلف عشان ما يعني حتى تدخلهم الأرض يعني الحروب تكون دروس عليهم لو أنت تنتظر من قدر الصحابة. فقالوا الخلف أعلم من السلف، أعلم من أبي بكر. الله جل في علاه يظن على أبي بكر وعمر بالعلم، ويأتيكم أنتم بالعلم الذين كثر فيهم الزنا والوبا والربا وغير ذلك من الأوبئة والأدوية والأدواء. فلذلك نقول بأن الحق بأن الحكمة الثانية اختبار لهؤلاء وفتنة وابتلاء. فيقولون القرآن ظاهره غير مراد، حتى قال بعضهم قال القرآن ظاهره كفر، نعوذ بالله من الخذلان. لذلك قالوا نحن لا نؤمن بأن الله في السماء، ومن سأل عن الله بأين فهو مبتدع ضال، ومن أشار بإصبع إلى السماء على هذا الأصبع أن يفطر. شوف غلو حتى في الأحكام. وقالوا طبعا وهذا كلام تكلمنا فيه تفصيلا في كتاب السنة في الإخوة ترجع له، قالوا في قول جعل الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، واستدلوا على ذلك بإيش؟ ببيت، لأنهم لو لم يستدلوا لكانوا إيه؟ مين اللي تكلم؟ أنت؟ ما تجيش عشان أريدك، ليش تكلمت من غير إذن؟ لكانوا إيش؟ ليه بقى خرجوا يتفسحوا؟ خرجوا إيش؟ هات أخوي، خرجوا إيش؟ عشان تسرعت بس أنت تفضل. يعني إيش يعني؟ ممتاز، ما عندهمش دليل، يبقى أنتم هكذا كذبتم كلام الله جل في علاه. الله يقول استولى، أنتم تقولون استولى، أنتم تقولون استولى. فقالوا عندنا دليل، فالدليل هذا الذي يحميهم من الكفر، لأن إحنا نقول نحن أهل السنة والجماعة بفضل الله جل في علاه لا نقول بنفي التأويل مطلقا، ولا نقول بالقول بالتأويل مطلقا، نحن نقول غالب ظاهر القرآن مراد، والتأويل بالسياق والسباق واللحاق. إذا جاءت القرينة بأن الظاهر غير مراد سمعنا وأطعنا. اضربوا لي مثلا باجي مريض اول ما ادي الدرس ما حسش باي حاجه، ارجع بعد ذلك الى المستشفى. نيجي على الفرحه اللي انا بطلع بيها من الاخوه بتبقى جميله جدا. اضربوا ليه مثلا دكتور شامي؟ ممكن صحيح في امر ظاهر اكثر من ذلك. طبعا هذا الدليل، انا اريد بقى دليل غير هذا. ممتاز صحيح بركة بركة دلوقتي بيتفقه كمان مش يعني صح ما في لا فضة فوق صحيح ها كيف كيف كيف هات أخوي طب ولو قلنا بقى أن جنب الله هنا قال لك لا هذه صفر هتقول له إيش إيش بقى السياق السياق أنا مقصود الجنب هنا الجناب ظاهر جدا التفريط لا يكون في الجنب يكون في إيش في الجناب يبقى ليس الجنب فهذه ظاهرة جدا السياق هو الذي أودى بنا إلى ذلك أيضا في قول الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بإيش بظلم الظاهر كل ظلم صح والمراد هو إيه الظلم الأكبر اللي هو الشرك الأكبر فقط فلذلك نقول السياق هو الذي السياق الذي يتحكم فينا في هذا الباب فلا نقول بنفي التأويل مطلقا ولا نقول بالتأويل إيش مطلقا نقول إذا جاء إذا جاءت القرائن تثبت ذلك قلنا به هم قالوا عندنا الدليل قلنا ما الدليل من اللغة العربية قالوا البيت المشهور استوى بشر على العراق من غير إيه دم ولا من غير سيف ولا دم مهراب قلنا أولا بحثنا في كل كتب اللغة العربية ما وجدناش إيش ما وجدنا هذا البيت عربيا أصيلا ما وجدناه عربيا أصيلا ده هو ليش بيت لرجل نصراني يعني أصلا مش من اللغة والأمر الثاني السياق في البيت يدل على أن المراد السيف ده السياق في البيت يدل على الاستيلاء وين السياق في الآية الذي دل لكم على ذلك في البيت قال استوى بشر على العراق ايه بقى استوى كان نايم بالكرسي بتاعه على كل العراق بمراميها الشاسعة يعني استوى على العراق تملكها واستولى عليها استولى على حكمها صحيح ولا والقرينة في البيت الآخر قال من غير ايه سيف ولا ده يبقى اذا من غير سيف ولا مهراق تجعلنا نقول ان استوى هنا بمعنى استولى يبقى القرين القرينة هي الايش الحكمة ائتوني بالقرينة في كتاب الله على ذلك بعدما تنزلنا مع الخص وقلنا هذا بيت عربي أصيل والحق أنه ليس بيت عربي أصيل إذن ما عندهم شيء يساعدهم في اللغة ليس من الأبيات العربية الأصيلة ومع ذلك لم نجد في كتاب الله جل في علاه القرينة التي تثبت لكم ما تقولون وتزعمون في أن الرحمن عشان استوى يعني معناه استولى هذا والإجابة الثانية أن نقول ولو تنزلنا معكم بذلك ستكون اللوازم الباطلة ما هي اللوازم الباطلة في ذلك نعم أن الله لا يستحق ربوبية ليس ربا ليس ربا لأننا إذا قلنا هناك آلهة غالب ومغلوب فالغالب رب والمغلوب لا يستحق أن يكون رب ولو غلب بعد ذلك والدليل من كتاب ربنا أنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لا إيش قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون لابتغوا إلى ذي العرش ولم يحدث صحيح ولا لا فهذه فيها دلالة على أن المغلوب لا يكون ربا فإذا قلت استولى يبقى إذن أحد استولى عليه قبل ذلك ثم بعد ذلك رده أو استولى عليه الله جل في علاه إذن قولهم استولى فيها مغالبة والمغالبة فيها وصف الله بالنقص إذا قالوا استوى بمعنى استولى استولى على العرش طب وين كان العرش وين كان ضائع العرش من الذي أخذه من ربنا جل في علاه حاشا لله فإذا قلت استولى وإن لم تقل بأنه ما أحد أخذه وقلنا هذا تعليم للبشر كما يزعمون وأنه استولى هنا يعني تمام الملك لله جل في علاه نقول لك كل كلمة استولى تدل على المغالبة ولا مغالبة مع الله جل في علاه لا مغالبة مع الله جل في علاه هذا الرد على هؤلاء فنسأل الله أن يثبت لنا هذا القول الذي نحن فيه ونسأل الله بصحة الاعتقاد تبقى لنا الفوائد المستنبطة والدرس الثاني طبعا هنستسمحكم فيه لأننا أيضا متعب جدا الفوائد المستنبطة من الأحاديث التي استدل بها المصنف لأنها فوائد عظيمة جدا الأولى فضل الله على عباده جل في علاه بعلو من فضل الله على عباده أنه علي كريم أنه علي كبير أنه الكبير المتعال فالله علي لا يعجل العقوبة لعباده من علوه جل في علاه من تمام ومن كمال علوه لا يعجل العقوبة لعباده لذلك قال الله تعالى ولو يأخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها إيش دب سبحانه جل في علاه هذا من رحمة الله وأيضا تأخذها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله كتابا فوق العرش رحمتي غلبت غضبي هذا بالنسبة لفضل الله على عباده الفائدة الثانية أيضا قال في الحديث رحمتي سبقت غضبي فيها فائدة أخرى وهي الرد على المعتزلة. رحمتي سبقت غضبي فيها الرد على المعتزلة. كيف؟ وين الوجهة هنا؟ هات دكتور. لا دكتور الثاني. لا لا جيد جيد، لكن هذه يعني انت كده ابعدتنا، لكن هو صحيح، هذا صحيح. معنى ذلك رحمتي سبقت غضبي، يبقى العاصي لم يكفر لانه ستنال رحمة الله الذي فعلها، فهذا فيه رد على المعتزلة، ممتاز. لكن هم ما بيقولوش يكفر، هو يقولون منزلة بينه، هو رد على الخوارج، رد على الخوارج وايضا في الاخر رد على المعتزلة، لكن انا اريد رد على المعتزلة في الاقرب. هات بركة يا مفتوحة معاك النهاردة، فالمفروض بقى ننتهز الفرصة. ممتاز، لا فوت فوق، اطلع يا ابني روح روح انت كفتنا كده خلاص، توكل على الله روح. صحيح، هم يجيبون على الله الذي في علاه، إثابة المطيع وعقاب العاصي، يجيبون على الله ذلك، إثابة المطيع وعقوبة. وهنا الله تعالى يقول رحمتي سبقت غضبي، عصى وعصى وسيئته غلبت وهو إلى أقرب إلى رحمة الله، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ولله دواوين ثلاث، ديوان لا يتركه أبدا، ديوان لا يغفره أبدا، ديوان هو في المشيئة. الديوان الذي لا يتركه القصاص، الظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وديوان لا يتركه أبدا الشرك، لا يغفره أبدا الشرك، وديوان في المشيئة يعني الرحمة أقرب من الغضب، وهي ديوان السيئات، هو ديوان السيئات. من ذلك أيضا نفي صفات السلب عن الله الذي في علاه بالأدب، في قوله في الحديث: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. لا ينام نفى صفة السلب وهي النوم، لأن النوم نقص ضعف، لأنه لو نام لغفل عن عبادي، وهو ليس عن عبادي غافل سبحانه وتعالى. فعلا قال: وما كنا عن الخلق إيش. وقال الله جل وعلا: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غائبين. صحيح ولا لا؟ سورة المؤمنون. وأيضا قال الله جل في علاه: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. لا ينبغي له أن ينام، وأيضا فيها إثبات كمال الضد، قال: لا ينام ولا ينبغي. ليش لا ينبغي؟ لأنه لا يستحق أن يكون ربا لو نام، لا يستحق أن يكون ربا لو نام، لأن النوم نقص، والنقص عجز، والعجز لا يكون في الربوبية بحال من الأحوال، بل الكمال المطلق لله جل في علاه. فهو لا ينام ولا ينبغي له لكمال قيوميته وكمال حياته سبحانه جل في علاه. الفائدة الثالثة: إثبات الحجاب. لكن لابد أن تعرف لطيفة في هذا الباب، إثبات الحجاب في حديث إيش؟ في هذا الحديث الثالث، قال: حجابه النور، وفي رواية: حجابه النار، لو كشفاه لأحرقت سبحات وادي ما انتهى إليه بصره من إيش؟ من خلق. فنقول هنا الحجاب إضافة للخلق لا للخالق. أيحجب الخالق؟ حاشا لله، الله أكرم وأكبر وأعظم سبحانه جل وعلا، هو يحجب الخلق، الحجاب هذا يحجب الخلق. واضح؟ الواضح عنده يرفع ايده حتى البحر الهادي. ترى انا ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. فاذا اثبات الحجاب، وهذا الحجاب للخلق والدلاله. طب ايش الدلاله ان الحجاب ده للخلق لا للخالق؟ ايش الدلاله يا شطار؟ هات يا استاذ متجرد. ممتاز ممتاز، لفضه لو كشفه. وفي رواية أخرى تثبت ذلك. إيش الرواية الأخرى؟ هذا من رواية نفسها أحسن. رواية أخرى والله ظاهرة جدا لمن تأمل، علو الهمة في إيه؟ في التأمل. أبا عبد الملك صحيح يكشف الحجاب، هو في ممتاز يستدل بها، بس أنا أريد في الدنيا، ها أريد في الدنيا. ممتاز، لفض فوق. لما قيل للسلام رأيت ربك؟ قال إيش؟ نور أن أراه. طب هل رأى رب ولا ما رأى؟ ها أجيبه، كلمه ولا ما كلمه؟ يبقى الحجاب للمن؟ للخلق. أحبيبي يا شطار يا بابا، مفهوم؟ يبقى الحجاب إيش؟ للخلق لا للخالق. نعم طيب، إثبات صفة لصفة الوجه. فصفة الوجه صفة من صفات الإيش؟ من صفات الكمال، وهي من صفات الذات، وهي الصفات الخبرية. صفات لها صفات، الصفة لها صفة، فصفة الوجه لها صفات. لأحرقت إيش؟ سبح أنوار، فهو قد وصف وجهه بالمكرم، ووصف وجهه صح ذو الجلال والإكرام، ووصف وجهه بالإيش؟ بالأنوار، سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلق. الفائدة التي تليها أن الله تعالى جل في علاه يحمد لكماله وجلاله وبهائه وعظمته، ولم يتصف أحد بكمال يحمد عليه إلا الله جل في علاه، يعني في الكل. وهذا يستنبط من حديث من ممتاز لفضة فوق غسامة ما باشمهندس آسف، حديث عائشة قالت الحمد لله، صدرت الحمد الثناء الحسن على الله لصفات الكمال، الحمد لله الذي وسع سمعه، هذه صفات الكمال، يبقى حمدته لصفات ايش؟ الكمال. الحمد لله وسع سمعه الاصوات كلها. من الفوائد ايضا في قول سلم انه لا يستشفع بالله على احد، الله اعظم من ذلك، شأن الله اعظم. هذا زجر، مع ان الحديث في ضعف لكن المعنى صحيح، زجر من النبي صلى الله عليه وسلم. ليش يا شطار؟ انا اريد بقى الان علو همة في التأمل، لان هذه مسألة من اقوى المسائل التوحيد. ابدأ بالصمات مع انها مش عنده، عارف ابدأت فيك ليش؟ عشان ما تفكرش فيها، عشان برضو اخلي الناس روحهم تروح، ما عندك صح؟ حول على سيد على استاذك، هو استاذك الان لازم يكون استاذك، مش عارفه؟ هذا رجل فين هو؟ نام ولا ايه؟ نام؟ أرني وجهك يا شيخ، هذا أستاذك، أحل على أستاذك، حتى مش عايز يقول اسم، هلا حلت عليه أستاذك المال الآن، هذا كلها بقى ربطية، كلها سمر في سمر يعني، ماشي يا أخوي، أحال عليك يا مالي، تحيل على قطرب، بس بينكم ما تفاوت، تطلع قطرب فين هو وينه؟ وين قطرب بتخبي وين؟ ما جاء. شوف شوف شوف، انت طيعت على قطرب، انا غفلت عنه، شوف انت عملت ايش فيه، مشكلة كبيرة على قطرب الان، احلى لغيري بقى لها. مين البنا؟ وبعدين هو بتكلم بأدب يقول الشيخ البنا، هات ابنا يا رب. المسألة دخلت، تفضل. شوف انت تتناوش من قريب، ده الحق، ليس من بعيد، من قريب، لكن هي مسألة عويصة ومسألة مهمة، مسألة من الأهمية مكان. يا شعل جعل لا ندا، لا كده برضو ممتاز. يبقى ايش معناه؟ هو من سار على نهج هذا الرجل أتى بما نريد. نعم أخويا يا جماعة، هو فسرها وقال شأن الله أعظم. خلاص خلاص، شوفوا يا إخوة، شوفوا شوفوا، هو هنا الآن لما شفع بالله، شفع بالله على إنسان كأنه أنزل الله منزلة الخلق، في حد فاهم؟ طبعا أنا الآن هتفهموا، الله يأمر والعبد يسمع ويطيع، والشافع يرد ويقبل. فهمت؟ بنلطم لو ما تفهمتش بقى، واستجد ذلك الفهم الفائض، يعني ما فهمتوش نزله حبايبي. هو استشفع بالله على بالله عليك، استشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الله أعظم شأنا من ذلك، لأن الشافع قد يقبل وقد يرد، وهذا حل البشر، حتى ولو كان له وجاهه سلطان، يعني ممكن أن أحب إنسان جدا ولا وجاهه سلطان، لكن شفع الواحد أقبل العامة وما أقبلوش، لا أحب، فإيش أفعل؟ أقول شفعتك فقرأت، لكن سمحني ما أستطيع أقبل. بل أعظم الخلق ردت شفاعته، أعظم الخلق، أعظم من وطئ التراب ردت شفاعته. النبي صلى الله عليه وسلم جلس والعباس بجانبه، ومغيث عبد، وبريرة كانت أمة فأعتقت، لما كان فيها القصة الثلاثة، ثلاث فوائد، عائشة ساعدتها على أداء المكاتبة، كانت مكاتبة صحيح ولا لا، وبعد ذلك أعتقت، فسارت ورفضت مغيثا زوجا، لأن في الفقه عندنا أن الأمة إذا حررت فهي مخيرة، وكانت مزوجة بعبد مخيرة بين أن تبقي العقد أو تفسخه. المسألة هي الحالة الوحيدة اللي تكون العصمة في إيديها أخوي. الحالة الوحيدة اللي ممكن نقول العصمة في إيديها هنا. فكانت كان عبدا وكانت أمة فحررت. هنا المسألة إليها أن تبقي العقد وتبقى تحت الرجل أو تتحرر. فهي طبعا تحررت قالت أولادي يكونون عبيدا؟ لا. فمغيث يعشق كلامه حلو وهو يحبها وهي كلامها له حلو، فكان يمشي خلفها ويقول ابقي علي ابقي علي، هيغني لها ده إذا صح التعبير، إذا صح التعبير، لأنه قال ابقي علي وبكى. فلما بكى رق له النبي رضي الله عنه وأرضاه. وحقا الإنسان لما يحب امرأة هكذا، من وحد قلبه في حب الإله لا يذل أبدا، ومن شارك في قلبي أحدا لابد أن يذل، نوع إذلال. فمر عليها مغيث وهو يقول ابقي علي، وهي تنظر له بطرف عينه. فبكى مغيث بكاء عظيما حتى رق قلب النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى رق له النبي. فقال للعباس: ألا تتعجب يا عباس من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ ليش تعجب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريح نفسي عشان ما موتش فيها، لأنه مش ممكن واحد يحب الحب ده إلا يكون فيه إيه؟ تبادل مقابل. ما هو يحبها يحب حجر لما ترى فيه الرقة، لابد يكون فيه حتى نوع تبادل. فاندهش النبي على أن الأرواح تتنافر مع أنها في الأسباب المادية تتلاقى، وكان زوجا لها وكان بعلا لها. فقال: ألا تعجب يا عباس من بغض بريرة لمغيث؟ هي ما بغضتش مغيث حقا، هي بغضت إيش؟ العبودية، تحررت. وحب مغيث لبريرة. ثم جاءها النفس متطوعا فقال لها: ابقي علي ارجعي لمغيث. فماذا قالت؟ تأمرني؟ وحي جاء انتهى الموضوع. تأمرني؟ لأنها تعلم أنها أمل الله، سمعت وأطعت. تأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فماذا قالت؟ لا حاجة لي فيه. يعني إيه؟ رددت شفاعتك، لا حاجة لي فيه. فهو رد. فلما تقول أشفع بالله على واحد يقبله أو يرده، الله يقول اسمعوا وتقولون أسمعنا وأطعنا. الله يأمر وعليكم السمع والطاعة. لذلك زجره النبي واشتد غضبه وقال: شأن الله أعظم، كيف تقول؟ أما تعلم ما الله، ما شأن الله؟ الله يأمر، لأنه مكون الكون سبحانه جل في علاه. هذه اللفتة العظيمة في هذا الحديث. الفائدة قبل الأخيرة، نعم، الأسماء الأربعة استدل بحديث الأول والآخر والظاهر والباطن، مجامع كل صفات الكمال في هذه الأسماء. الأول أولية الله جل في علاه، والآخر آخرية الله جل في علاه، هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء سبحانه جل في علاه، ولا أحد إلا الله جل في علاه، أولياته وآخرياته. وهذه كما قلنا لها كل صفات الكمال، أن الرجع هو الأول، هو الذي ابتدأ النعائم بك، هو الذي قد ذكرك مسلما في بطن أمك، والذي وفقك للطاعة، والذي يسر لك العلم، والذي يسر لك الرزق، والذي زوجك ومنحك وأعطاك، فعليك أن تفرده بالعبادة. والآخر آخرتك له، وأنت أيضا لا يمكن أن تموت على الإسلام إلا به، وهو الذي قال الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا يكون ذلك إلا بالله، ولا يموتن أحد منكم إلا ويحسن الظن بالله إلا بالله، ولا يموتن أحد على لا إله إلا الله التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة إلا بالله، بآخرية الله جل في علاه. وهو الظاهر فوقية الله جل في علاه، هو الظاهر بالقهر والشأن وأيضا الذات والمكانة. وهو الباطن هذا الذي يتمسك به أهل البدع والضلالة. هذا علو همة في ايش بالضبط؟ الله المستعان. طيب غيره بقى، لا غير التليفون كله، اخترب كده خلاص، هذا علو الهمة هنا. طيب فانا اقول فالباطن تمسكوا بها، نقول هو الباطن وليس دونك شيء، كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ايش؟ يعني لا يخفى عليه ايه شيء، وهو في علوه اقرب اليك من حبل الوريد. هذه من كمال الله جل في علاه. هذه بالنسبة للفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث أو هذا الباب، ونحمد الله على ذلك. الدرس القادم إن شاء الله يعني